السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو لقاؤنا 33 من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 518 من المجلد السادس في سورة الأعراف. وقبل أن نبدأ، أحب أن أتلو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تحتاج أن يستحضرها المؤمن والمؤمنة في مثل ما نحن فيه مما نزل بنا. فكتاب الله تبارك وتعالى كما أن فيه النور فكذلك فيه الشفاء، شفاء لما في الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هذه آيات مباركات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات كما أن فيها الهدى والنور ففيها شفاء لما في صدر المؤمن والمؤمنة. فالمؤمن يمتاز عن جميع الخلق بأمرين: أنه يأخذ علمه وتصوره عن كتاب الله، ويأخذ تصرفه عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله أحسن الحديث، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي. فكلما كان علمنا وعملنا بناء على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون شيء من أمرنا إلا وكان خيرا لنا. وإن شاء الله سيكون لي كلمة قريبة بإذن الله تبارك وتعالى أبين فيها هذا الأمر، وأبين ما هي البشرى فيما يجري للمؤمنين، وكيف ينبغي أن ينظر المؤمن والمؤمنة إلى لطف الله تبارك وتعالى في كل ما ينزل بالمؤمنين. فلا ينزل بالمؤمنين إلا ما هو خير لهم ما داموا مهتدين بهدى الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مهتدين بهدى الله وبهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن ينتبهون إلى لطف الله تبارك وتعالى، وينتبهون إلى الخير الذي يكون في مثل هذه الابتلاءات العظيمة، ما ينزل بالمؤمنين سواء الزلازل التي نزلت قبل ذلك وحصدت يعني أكثر من 70,000 نفسا، وكذلك ما يعني ما يجده المسلمون في مختلف بقاع الأرض، سواء في فلسطين أو في سوريا أو في مصر أو في غير ذلك، أو حتى في الإيغور أو في الصين أو في غير ذلك. إذا انتبه المؤمن إلى ما في هذه الابتلاءات العظيمة والنوازل الكبيرة من الخير سكن قلبه وكانت هذه خيرا له، لأن ما ينزل بالمؤمن إنما يكون خيرا بتصرفه فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن ضراؤه وسراؤه كلها خير. لماذا؟ لأنه يعلم أنه خلق ليبتلى، والابتلاء أن يرى الله تبارك وتعالى علمك وعملك في كل ما ينزل بك. فإذا كنت مهتديا بهدى الله ومهتديا في عملك بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يكون عليك شر إن شاء الله، وإنما يأتي الشر إما بجهل الإنسان أو باتباعه هواه. فإذا خالف الهدى صار كالكافر. ربنا قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالمؤمن يرجو من ربه ما لا يرجوه الكافر، لأن المؤمن يعلم أن الله مولاه وليس مولى للكافر. الكافر لا مولى له، والولي هو المعين وهو الهادي وهو الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فنحسن الظن في الله تبارك وتعالى، ونولي الله تبارك وتعالى من أنفسنا عملا صالحا. والحياة كلها ابتلاء، وليس فقط ما ننزل به. ما أصاب الناس من الرخاء ومن الأموال ومن العز والتمكين هو ابتلاء، وكذلك ما أصابهم من الشدة والزلازل والفتن والمحن وظهور المنافقين الذين يتكلمون بلساننا لكنهم يقفون مع عدو الله ويجاهرون بولايتهم، هذا أيضا ابتلاء، ابتلاء يكشف أولئك. كما أن الله سبحانه وتعالى يعلم المؤمنين فكذلك يعلم المنافقين. قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فالله تبارك وتعالى وإن كان بكل شيء عليما تبارك وتعالى، إلا أنه لا يحاسب العباد على ما علم أنهم سيعملون، وإنما يحاسبهم على ما عملوا. فالله تبارك وتعالى يبتدين بهذه الأمور ليرى ماذا نصنع، وهو أعلم بما سنصنع، ولكنه يحاسبنا على ما عملنا. فأكثر من الدعاء أن يثبتنا الله تبارك وتعالى، وأن يفرغ علينا صبرا، وأن يتوفانا غير مبدلين. فالثبات على الإسلام ليس أمرا عاديا وليس أمرا سهلا. وربنا تبارك وتعالى قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الثبات يحتاج عمرا طويلا من الصبر والعلم والإخلاص والتقوى والمجاهدة، ويحتاج أن يكون الإنسان على بصيرة لا تمر به الأحداث فينظر إليها كالكافر الذي ليس عنده هدى. ربنا سبحانه وتعالى قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يستوي عند الله من كان مهتديا بهذا الهدى فهو على بينة وعلى بصيرة وعلى نور، يعرف أين يضع رجله، وبين شخص آخر ينظر إلى الأحداث فيولول ويصيبه الهلع والفزع والرعب، ويظن أن الحياة الدنيا هي آخر المطاف، ولا يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فالمؤمن يتميز بأمور كثيرة في رؤيته لهذه الأحداث، سواء في تصوره أو في تصرفه. وأشد الناس حسرة هو الذي يخوض هذه الدنيا بكبدها وفتنها دون أن يكون مهتديا بهدى الله، فهذا يكون أعمى، كما قال الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي المؤمن الذي يعلم أنه مفتتن، يعني أنه متعرض للفتنة والابتلاء وأنه مبتلى وممتحن، بإنسان يظن أن ذلك من عقاب الله وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه وأن الله أخلف وعده. فهذا إنما يقوله المنافق، الذين قالوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إنما المؤمن بصير يعلم أن الله تبارك وتعالى يبتليه ليستخرج منه عبادة الابتلاء فيها الصبر وفيها موالاة المؤمن، وفيها كذلك ما تراه في قلبك من الحزن على المؤمنين ما يصيبهم والفرح لما يجنيه المؤمنون أو المجاهدون من الخير، و كل شعور يأتي في قلبك متعلق بالمسلمين فهذا يدل على حياة قلبك، وهو من البشرى في هذه الفتن، لأن الله تبارك وتعالى يستخرج بهذه المحن خيرا كثيرا من النفوس، سواء في أموالهم التي ينفقونها أو في نصرهم لإخوانهم أو في دعائهم أو في ما يكتبونه من المنشورات، فالخير كثير جدا لمن أبصره، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فمن الناس من يبصر ومن هو أعمى، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يفرغ علينا صبرا وأن يثبت أقدامنا وأن يتوفانا على الإسلام وأن ينصرنا على القوم الكافرين وأن يهلك عدوه وأن ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أن ينزله بأولئك الكفرة الفجر المعتدين وكذلك كل من سندهم كبيض أو غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، والله تبارك وتعالى أكبر، الله سبحانه وتعالى أكبر وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، ولو شاء لانتصر منهم، لو شاء تبارك وتعالى أن ينتصر منهم لانتصر منهم، ولكنه يبتلينا بهذا الأمر، وفي هذا الابتلاء عبادات عظيمة ينبغي أن ينتبه لها المؤمن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف الشر عن إخواننا في غزة وفي غيرها، وأن ينزل السكينة على قلوبهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون قد اتخذ من قضى منهم شهيدا. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين في أحد ويعني أراد أن يعني يخفف عنهم وأن يبصرهم بالخير في هذا المصاب العظيم، قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فأولئك الذين اتخذهم الله تبارك وتعالى شهداء هم عند ربهم تبارك وتعالى أحياء يرزقون، فرحون بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون على شيء مما في دنيانا هذه، دنيانا هذه لا ينبغي أن يحزن على شيء فات الإنسان منها، فما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يكون تقبلهم جميعا في الشهداء والصالحين، وأن يرفع الله تبارك وتعالى درجتهم، وأن يكفر عنهم خطاياهم، وأن ينزل السكينة والصبر على قلوبنا في مصابهم، لا نقول في قلوب ذويهم، لأن المؤمنين نفس واحدة، والمؤمن إذا قتل طفل مؤمن أو قتلت مسلمة أو قتل مسلم أو قتل كبير أو شاب، فإنه لا بد أن يشعر أن قطعة منه قتلت، ولا بد أن يكون، يعني أنا أتصور أن هذا في نفوسكم لا يحتاج أن أبثه فيكم، الإنسان يعني لا يهنأ بطعام ولا بنوم ويبقى كثير التفكير، يقول يعني نفس السؤال الذي يأتي في قلبك أو في قلبك: ماذا أفعل لإخواني؟ هذا يدل على حياة القلب، فاحمدوا الله حمدا كثيرا على حياة القلب. فكثير من الناس إما أنه لاهن لا يفكر إلا في نفسه وفي متعته، أو أنه والعياذ بالله يعني يناصر المجرمين أو يتعاطف معهم، ونعوذ بالله من الفتنة. فالله تبارك وتعالى أكبر، والله سبحانه وتعالى يعني قص علينا في القرآن قصصا لأنبياء قتلوا، أنبياء رسل، أنبياء قتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ومجاهدون قتلوا في سبيل الله، ويعني منهم من حرق كما في قصة أصحاب الأخدود، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فإذا كان الله يحب الصابرين فسأل الله تبارك وتعالى أن يفرغ عليك صبرا وأن يثبت قلبك، وألا تكون كمن يهلع ويفزع ويرعب، لأن أولئك هم الذين يخافون على حياتهم الدنيا، أما المؤمن لا، المؤمن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ويعلم أن هذا بتدبير الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، كل ذلك بإذن الله، لو شاء الله ما حصل تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن ينزل السكينة على قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا نصره، وأن يرجع أولئك اللقطاء إلى البلدان التي اجتمعوا منها. فالذين يقطنون في هذه البلاد هم لقطاء، يعني أولئك الشرذمة من اليهود هم لقطاء جاءوا من مختلف دول العالم، لفظتهم بلادهم فاجتمعوا في هذا المكان، وظنوا أن هذه أرضهم، ويعيشون في لهو ورقص ولعب، ويعتزون بمن يمدهم بالعدة والعتاد، ولا يعلمون أنهم لا قرار لهم فيها بإذن الله تبارك وتعالى، وأنهم لن يهنأوا فيها، لن يهنأوا فيها بإذن الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى كتب لا يغلبن هو ورسله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. يعني المرء لا يشك في أن الله ينصر دينه، وإنما يخشى ألا يكون ممن ينصرون دين الله. يعني سفينة نوح تسير، لكن ابن نوح لم يرد أن يركب معه. السفينة تسير، يا بني يركب معنا، السفينة تسير، لم يركب معه، فكان من المغرقين. فالخوف ليس على الإسلام، الله تبارك وتعالى ناصر دينه، ولكن الخوف أن يكون أحدنا ليس ممن ينصرون هذا الدين. فلذلك الإنسان لا يخاف على الإسلام، لم يمر بي قط لحظة أخاف فيها على دين الإسلام أبدا، لأنه دين الله وهو الدين الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون سبحانه وتعالى. ولكن الشأن في ماذا يمكن أن أقدم لهذا الدين يرضى به الله تبارك وتعالى عني، وكيف أفلح في هذا الابتلاء، لأن الفتنة يضل الله بها من يشاء ويهدي من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا في كل فتنة تنزل، وأن يصبرنا وأن يثبتنا على الهدى. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف المباركة: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. تفضل اقرأ. وام شيخنا لو تكرمت ممكن رقم الآية؟ لا انت كده هتزعلني منك، خد بالك انا بزعل قوي لما واحد يقول لي يبص في الفهرس او يقول لي رقم الآية. رقم الآية 142. إن شاء الله لما أشوفك يا وئام هيبقى في حساب إن شاء الله. تفضل. أبشر شيخنا، أبشر. هذه ضريبة القراءة من البي دي إف شيخنا البرنامج. بسم الله. قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طبعا هو أنا يعني كنت أرى أنه هو لو أتوا بالمقطع كاملا، يعني إلى قول الله تبارك وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، كان هذا أولى. لأن الله تبارك وتعالى يعني بيّن أن هذا من تمام ما حصل. ففي تقطيع السورة الأفضل أن احنا ننظر إلى انتهاء الحدث أو الموقف أو المشهد، خصوصا إذا كان في قصة. يعني كان نهاية هذا الموقف عند قول الله تبارك وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وبعد ذلك يأتي: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أيضا هذه الآية يمكن أن تكون من تمام ما أمر الله به موسى في هذا المشهد. طيب ندخل في تفسير الآيات على طول. تفسير الآيتين: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي ووعدنا موسى انقضاء 30 ليلة ينتظر ويترقب بعدها مناجاتنا وإنزال التوراة عليه، وأتممنا 30 ليالا أخرى كما قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فتم ميقات ربه 40 ليلة، أي فكمل بذلك الوقت الذي وعد الله موسى أن يناجيه فيه وينزل التوراة عليه وينزل عليه التوراة 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. قبل هذا نبين أن هذه من الآيات التي ادعي أن فيها زيادة تأكيد، يعني قالوا فتم ميقات ربه 40 ليلة، أن هذا مجرد تأكيد، لأن جمع العشر مع الثلاثين 40، وليس كذلك. لماذا؟ لأن وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يمكن أن يظن أن هذه العشر من جملة 30، يعني يكون المعنى أن الله تبارك وتعالى وعد موسى 30 ليلة، تمام؟ وهو ينتظر ويترقب مناجاة الله تبارك وتعالى وإنزال التوراة عليه. قوله وأتممناها بعشر، يعني يظن أن هذه العشر ضمن 30. فلما ربنا قال فتم ميقات ربه 40 ليلة، علم أن هذه العشر زيادة على 30، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في كفارة من لم يحلق رأسه، كما جاءت في سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى نعم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، يعني من لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة، فهم أيضا جعلوا هذا من الزيادة، وليس كذلك. يعني قالوا إن هي زيادة للتأكيد فقط، لا، ليس كذلك. لماذا؟ لأن قول الله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قد يظن إن الواو هنا بمعنى أو، مثل مثنى وثلاث ورباع، يعني المعنى مثنى أو ثلاث أو رباع، زي ما الطبيب مثلا يقول لك كل مثلا الفاصوليا والكوسة ومثلا السبانخ، الواو هنا بمعنى أو، يعني كل هذه أو هذه أو هذه، واضح؟ فقد يظن أن المراد أن هذه الكفارة، أو يعني من لم يجد الهدي، إما أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء الحج أو 7 إذا رجع. فلما ربنا قال تلك 10 كاملة، بين أن عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فبين أن الواو هنا للجمع وليس للتخيير. فالشاهد أن كل ما ذكر من الآيات والدعية أنه لم يرد به إلا مجرد التأكيد وليس يعني التأسيس لأمر جديد في الآية، أو أن الآية، يعني هم زعموا أن الآية يعني بوجوده أو بعدمه سواء، لا، ليست سواء. وذكرت لكم قبل ذلك يعني أكثر من دراسة في هذا الباب، إما أن تكون في أثناء التفسير، أثناء تفاسير العلماء، أو في رسالة مستقلة كرسالة الإمام ابن تيمية رحمه الله في أنه ليس هناك كلمة وجودها وعدمها سواء. طيب تفضل. وقال موسى لهارون اخلفني في أهلي وأصلح، اخلفني في قومي وأصلح، أي وقال موسى لأخيه النبي هارون عليهما الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب إلى جبل الطور لمناجاة الله، كن يا هارون خليفتي في بني إسرائيل إلى أن أرجع إليكم وأصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم. قال سبحانه وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، ولا تتبع سبيل المفسدين، أي وأوصى موسى عليه السلام أخاه هارون عليه السلام قائلا له ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي. ولما نعم جاء طبعا في قول موسى لأخيه هارون، طبعا هارون هو رسول أيضا وليس نبيا فقط، له رسول، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك لما قال إنا رسول ربك. طيب، هذه الآية هي ضمن ما نزلت له السورة، وهو الأمر بالإصلاح والنهي عن الإفساد، أو النهي عن اتباع المفسدين. وأعظم الإصلاح هو أن يكون الدين كله لله، لذلك ذكرت هذه المقدمة لبيان أن بني إسرائيل لما عبدوا العجل هذا هو أعظم الإفساد، واضح؟ يعني ذكرت هذه المقدمة لبيان أنهم لما اتخذوا العجل لم يذكر عنهم أي شيء آخر، يعني لم يذكر عنهم أي شيء آخر في هذا السياق إلا أنهم اتخذوا عجلا عبدوه، واضح؟ فهذا هو أعظم الإفساد. وأعظم الإصلاح الدعوة إلى الله والدعوة إلى إخلاص الدين له. فمن هنا تفهم بطلان الخطاب الذي يعني صار يسود عند كثير من يعني من الدعاء أو ممن يسمون بالمفكرين والمصلحين، أنهم يتكلمون عن إصلاح المرافق وإصلاح الطرق وإصلاح المستشفيات وكذا، ولا يتكلمون قط عن هذه الأمور، لا يتكلمون عن أن يكون الدين كله لله. وتجد مثلا يتكلم عن بلدان، يعني بلدان ملحدة كافرة، أو بلدان من بلدان النصارى أو اليهود، لمجرد أن فيها نظافة أو فيها مثلا وسائل مواصلات أو فيها بنية تحتية يعني جيدة، فتراهم يتكلمون عنها وكأن هذه فردوس الأرض، وهذا من أعظم الضلال. ولماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر عن أقوام كانوا في تمكين وفي عز وفي أموال وفي قوة، والله سبحانه وتعالى قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلابد أن نفهم أن رسل الله جاءوا بالقسط، الله سبحانه وتعالى أرسلهم بالبينات وبالقسط. ما هو القسط؟ القسط أن يعطى كل ذي حق حقه، وأعظم القسط وأوله وأعظم الإصلاح وأعظم الحق وأعظم العدل هو أن يكون الدين لله وأن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يطاع بما شرع، هذا هو أعلى القسط. فالذين يدعون إلى هذا القسط هم المصلحون. لذلك سيأتي في نفس السورة المباركة: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى ذكر الذين يمسكون بالكتاب، هذا هو أعظم الإصلاح. فقول موسى عليه السلام لهارون عليه السلام: أخلفني في قومي، يعني قم في قومي كقيامي فيهم. طب بماذا كان يقوم موسى؟ كان يدلهم على الإيمان بالله وعلى إخلاص الدين لله، وكان ينهاهم عن الشرك. طب هم قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، وهكذا. فأراد أن يقوم فيهم مقامه: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لعلمه بأنه يمكن أن يكون فيهم مفسدون وهؤلاء لهم سبيل. والمفسدون معناها ما معناها؟ أنهم فاسدون ومفسدون، يعني هم يدلون، يعني يحثون الناس على الفساد ويدلونهم على الفساد ويؤزونهم على الفساد ويزينون لهم الفساد. وأول هؤلاء هو من؟ هو السامري، كما جاء في سورة طه: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وجاء الكلام الذي أو جاء الإنكار من موسى عليه السلام لهذا الرجل الكافر الذي جاء يعني زين لهم عبادة العجل. طيب تفضل. ولا تتبع سبيل المفسدين. قال: ولما جاء، تفضل. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، أي ولما جاء موسى إلى جبل الطور في الوقت الذي حددناه له لنناديه ونعطيه التوراة وكلمه ربه عز وجل من غير واسطة، قال موسى: يا ربي أرني نفسك لأنظر إليك، قال: لن تراني، أي قال الله مجيبا لموسى: لن تقدر على رؤيتي في الدنيا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم بين الله تعالى لموسى عدم استطاعته رؤيته في الدنيا فقال مقنعا له بذلك: ولكن ننظر إلى. خلينا قبل أن ندخل في هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى، أولا قول موسى: ربي أرني أنظر إليك. ربي أرني أنظر إليك يدل على أن موسى عليه السلام يعلم أن ربه يرى، يعني يمكن أن يرى، تمام، لكنه يريد أن يرياه الله تبارك وتعالى نفسه تبارك وتعالى. فربنا قال: لن تراني. هل ربنا تبارك وتعالى قال لا أرى؟ لأن عددا من المتكلمين ابتدعوا بدعة في هذه الآية فقالوا هذه الآية تدل على أن الله يمتنع أن يرى. أنا أضرب لك مثلا حتى تفهم هذا. تصور أنا قابلت شابا فقلت له: هل تزوجت؟ فقال: أنا لا أتزوج، غير لما يقول: لم أتزوج أو لن أتزوج مثلا. فتلاحظ أن في فرق بين كلمة لا أتزوج، يعني أنا لا أتزوج، ليس من شأني أن أتزوج، وهذا لا يقوله رجل، وإنما ممكن يقول: لن أتزوج، أنا لا أنوي أن أتزوج، تمام، أو لم أتزوج، يعني أنا ناوي أتزوج لكن بعده لم أتزوج. فقولهم أن هذه الآية تدل على امتناع الرؤية هذا قول باطل، وإنما هذه الآية فيها نفي: لن تراني، تمام. طيب هذه الآية التي فيها لن تراني جاءت أحاديث وآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى يرى، وأن من أعظم فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين بل هو أعلى ما في الجنة أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى. واضح؟ فالذين زعموا أن النفي بلن مؤبد بمعنى أن كل ما نفي بلن فلن يحصل، هذا كذب. حتى ربنا تبارك وتعالى قال ولن يتمنوه أبدا، يعني أن هم الكفار في النار لن يتمنون، آسف، أن الكفار لن يتمنون الموت في سورة البقرة، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر أنهم قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. واضح؟ فلن هذه لو كانت بنفسها تفيد التأبيد لما احتاجت بعدها أبدا، لما احتاجت كلمة بعدها أبدا، وحتى لو جاء بعدها كلمة أبدا فهذا يمكن أن يخالف كما جاء في هذه الآية ولن يتمنوه أبدا، وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر لن وذكر كذلك أبدا، ومع ذلك قالوا في النار ليقضي علينا ربك. فالشاهد أن أولئك الذين أرادوا أن يطوعوا الآية لنفي رؤية المؤمن ربهم في الآخرة قولهم من أعظم الباطل من جهتين: أولا لا لسان العرب يساعدهم على ذلك، ولا الأدلة التي ثبتت في رؤية المؤمن ربهم، وهي أدلة تبلغ حد التواتر وهي قطعية، منها ما جاء في القرآن ومنها كذلك ما جاء في الحديث. طيب تفضل. قال تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي ولكن انظر إلى الجبل يا موسى فإن تجليت له وثبت مكانه فسوف تراني، وإذا لم يثبت مكانه وهو أقوى منك وأشد صلابة فإنك لن تطيق رؤيتي من باب أولى، فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى دكا قراءتان: قراءة دكاء أي جعلها أرضا دكاء وهي الأرض المستوية، وقراءة ذكى أي جعلها أرضا مسلوكة أي مفتتة كالتراب. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكى أي فلما ظهر الله تعالى وبان للجبل جعله الله مفتتا مستويا بالأرض. وخر موسى صاعقا أي وسقط موسى عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه من شدة ذك الجبل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا من يفيق فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى فقال فساخ الجبل وخر موسى صائقا. نعم طبعا في تجلي الله تبارك وتعالى للجبل أيضا رد على أولئك الذين قالوا أن الله تبارك وتعالى يمتنع أن يرى، لأن الله تبارك وتعالى تجلى للجبل. واضح؟ ولكن عدد من أهل العلم يذكرون أن الإنسان في الدنيا لا يحتمل رؤية ربه تبارك وتعالى، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بأن الله تبارك وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني موسى عليه السلام خر صاعقا لأنه رأى من تجلى الله له، فكيف إذا رأى الله تبارك وتعالى؟ يعني موسى خر صاعقا لما رأى أثر تجلي الله لهذا الجبل، فكيف إذا رأى الله؟ فقالوا إن الله سبحانه وتعالى في الدنيا لم يقدر الإنسان على أن يراه، لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى يقدره على ذلك. وهذه أنباء ينبغي للمؤمن أن يصدق بها ولا أن يدخلها بكيف أو لماذا، لأن الله تبارك وتعالى يعني ما ذكره من الأنباء في القرآن وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأنباء في السنة يجب أن نؤمن به، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تتكلم، وقال بعض الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم، فقال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى البقرة وهي تتكلم، وأبو بكر وعمر لم يكون أصلا موجودين في هذا المجلس، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما إذا سمع هذا النبأ صدق به، فكذلك ينبغي للمؤمن. وسبحان الله كيف يعني يأتي مؤمن ويكذب بهذا الأمر أو ينفيه ويجاهد في نفيه، وهو أعظم نعمة لله تبارك وتعالى، يعني العبد من أعظم ما يرجو به الجنة رضا الله ورؤية الله تبارك وتعالى، ثم صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فحتى أذكر أن بعض القراء اللي هو توفي قريبا اسمه عبد الله كامل رحمه الله، سأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، كان له كلمة جميلة جدا سبحان الله. هو بيناقش بعض الناس، هو يعني لم يكن يعني متصدرا للتعليم أو الدعوة، لكن قصدت هو حكى عن نفسه أن هو كان بيناقش بعض الناس اللي هم ينفون أن يرى المؤمن ربه في الجنة. هو كان أعمى رحمه الله، فقال لهم: وهل يصبرني على هذا الابتلاء العظيم الذي أنا فيه من فقد عيني إلا أني أرى ربي في الجنة؟ فسبحان الله كانت كلمة مؤثرة جدا. يعني أحيانا يكون هذا الرد أبلغ من رد آخر، كما إن كان في بعض العلماء كان يناظر أحد المتكلمين الذين ينفون علو الله، يعني يقولون الله ليس في العلو. فالمهم عمالين يعني ده يأتي بدليل وده يأتي بدليل، يعني هم بيقولوا الله في كل مكان، أما السني الرجل السني يعني الذي يتمسك بالسنة يقول له: لا، الله سبحانه وتعالى في العلو مش في كل مكان، لا الله سبحانه وتعالى في العلو. فذكر له أدلة وفضل يجيب له أدلة، فواحد من الناس البسطاء جدا قال له: أنا أسألك سؤالا. والرجل هذا يسأل الرجل اللي هو بينفي أن يكون الله في العلو، قال له: أنت لما بتيجي تدعي بتلاقي قلبك بيتجه لأنه اتجاه على طول، بتجد قلبك يتجه للعلو، فاهم؟ فسبحان الله الراجل بيقول يعني حيرني، ما استطعت أن أجيب عليه. فالشاهد أن هذه الأمور لولا خوض المتكلمون فيها لكانت فطرية عند الناس ولم تكن منكرة. والدليل على ذلك أن الكفار المشركين كانوا من أشد الناس إرادة لإثبات كذب النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، ومع ذلك لم يقولوا له: أنت قلت أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، أو قلت بل يده مبسوطتان، أبدا لم يقولوا ذلك، تمام؟ فلازم نفهم هذا الأمر، أن كل هذه الأمور التي جاءت أنكرت ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نفسه من الأسماء والأفعال والمحامد، هذا أمر محدث. وحتى متقدموا المعتزلة لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا يتكلمون في المنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة، أو يتكلمون في مسائل في القدر، تمام؟ أما الكلام في صفات الله تبارك وتعالى فهذا جاء متأخرا. طيب نكمل. فلما تجلى ربه للجبل، خلاص خلصنا دي. فلما أفاق قال: سبحانك. تفضل. قال: فلما أفاق قال: سبحانك، أي فلما أفاق موسى من غشيته قال: أنزهك يا الله تنزيها عما لا يليق بكمالك وجلالك وعظمتك، ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك في الدنيا ثم يعيش. هو قول موسى عليه السلام سبحانك، يعني في رأيي أن هذا ليس تنزيها فقط. كثير من الناس يعني يقول أن كلمة سبحان الله هي تنزيه لله عن النقص فقط، والصواب أنها للتنزيه وللتعظيم، يعني كما أنها تنزه الله تبارك وتعالى عن النقص وتثبت له الكمال، فهي كذلك تعظيم لله. وجاءت في مواضع ليس فيها تنزيه، مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا تعظيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فهذا تعظيم، واضح؟ فنعم هي تأتي كثيرا في سبحان الله عما يصفون، تمام؟ تأتي كثيرا في هذا الموضع، لكنها كذلك تأتي للتعظيم. فقول موسى عليه السلام قول الله تبارك وتعالى فلما أفاق قال سبحانك، هي لتنزيه الله تبارك وتعالى، وكذلك هي لتعظيمه. تفضل. تبت إليك. تبت إليك، أي قال موسى: تبت إليك يا رب، فلن أعود إلى طلب رؤيتك في الدنيا، كما قال نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نعم. وأنا قول موسى عليه السلام تبت إليك، هذا يعني محل يحتاج اجتهاد، ما الذي تاب منه موسى عليه السلام؟ لأن كلمة تبت إليك تدل على أنه فعل أمرا تاب منه، أو على الأقل استغفر منه، تمام؟ فهذا يدل بداية أن النبي من الأنبياء يمكن أن يصدر منه أمر يعني يجتهد فيه دون أن يوحي الله تبارك وتعالى إليه به، لأن الله تبارك وتعالى لم يوحي إلى موسى أن يسأله ذلك، واضح؟ فهذا أول أمر. كما أن الله سبحانه وتعالى لم يوحي إلى إبراهيم ليستغفر لأبيه، ولكنه استغفر لأبيه، ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نتأسى بإبراهيم في الاستغفار للمشرك، واضح؟ قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فبداية قول موسى عليه السلام إني تبت إليك في هذه الآية، آسف، قال سبحانك تبت إليك في هذه الآية، هذا يدل على أن النبي من الأنبياء يمكن أن يفعل شيئا باجتهاده وليس بوحي من الله، والله سبحانه وتعالى لا يقر عليه إذا لم يكن صوابا، هذا أولا. ثانيا، توبة الأنبياء عليهم السلام وأنهم يبادرون بالتوبة والاستغفار كما في قصة نوح، وكذلك لما قتل موسى الرجل خطأ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وكذلك في وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام قال رب اغفر لي، يعني آيات ذكرت في كتاب الله. وحتى ربنا قال إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. فهذا الأمر الثاني وهو المبادرة من الأنبياء عليهم السلام، واضح. لكن ما الذي تاب منه موسى عليه السلام؟ الذي أراه والله أعلم أن توبة موسى عليه السلام هم قالوا هنا يا رب فلن أعود إلى طلب رؤيتك في الدنيا، يعني أظن أن في أمر قبل هذا، وهو أن موسى عليه السلام سأل ربه ما لم يؤمر بسؤاله. والذي يدل على ذلك والله أعلم أن الله تبارك وتعالى ماذا قال له بعدها؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. سبحان الله، آية عظيمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له أنا خصصتك بأمور واصطفيتك بها على الناس، يعني اخترتك رسولا وكلمتك واصطفيتك بهذا، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني كأن الله يقول له يعني انشغل بشكر هذا الذي مننت عليك به واختصصتك به، ولا تسألني ما لم تؤمر بسؤاله. ولذلك أشوف أن فعلا ذكر آية نوح هنا مناسب جدا، لأن نوح عليه السلام يعني كأنه مهد لسؤال ربه أن يغفر لابنه، أو كأنه يقول يعني ولدي مات على الكفر أو أنه غرق أو نحو ذلك، أو كأنه يريد أن يجادل في ابنه، وربنا قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا. فاستدعاء هذه الآية في هذا السياق حسن جدا والله أعلم. فالذي أراه والله أعلم أن توبة رسول الله موسى عليه السلام في أنه سأل أمرا لم يؤمر بسؤاله، وأن وسبحان الله يعني هو كأن الله لما اصطفاه رسولا وكلمه فأراد يعني الزيادة، أراد أن يرى الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن أعظم نعمة لله على عباده يوم القيامة هم أن يروا ربهم، لا يبقى للعبد بعدها شيء يطلبه. يعني العبد إذا رأى الله تبارك وتعالى ماذا يطلب بعد ذلك؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قال أحد كبار المفسرين: لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد رؤية وجه ربهم. خلاص، إذا رأوا وجه ربهم تبارك وتعالى لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. طيب تفضل. قال: وأنا أول المؤمنين، أي قال موسى وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في الدنيا إلا هلك. يعني وأنا أول المؤمنين هي طبعا فيها خلاف، لأن كلمة وأنا أول المؤمنين إما أن تكون إنشاء وإما أن تكون توسلا، يعني إما أن يكون يقول يا رب أنا أول من آمن بك في هذه الدعوة المباركة، أو يكون المعنى أنا أول من آمن من إيه، أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد من خلقك في الدنيا، واضح. فيكون المعنى أنا أول المؤمنين، يعني أنا أول من آمن من قومي بأنك لا ترى في الدنيا، أو أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد من خلقك في الدنيا. وفي قول لقتادة وأنا أول المؤمنين أنه لن تراك نفس فتحيا، يعني ده يعني إيه؟ لأن لما تجلى ربه للجبل جعله دكة، والله أعلم. طيب في الفوائد عندنا الفائدة المهمة جدا اللي هي الأولى، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال فإن سياسة الأمة تدور حول محور الإصلاح، وهو جعل الشيء صالحا، فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة، وذلك بأن تكون الأعمال عائدة بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره، فإن عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره لا تعتبر صلاحا، إلى آخر الكلام. أيضا طبعا احنا ذكرنا الفائدة أن أعظم الإصلاح هو التوحيد، وأعظم الإفساد هو الشرك، والدليل أن الله لم يذكر موقفا واحدا عن بني إسرائيل بعد ذهاب موسى إلى ربه إلا أنه اتخذ العجل، وهذا هو أعظم الإفساد. طيب طبعا ذكر نفس الكلام في موضوع فلما تجلى ربه للجبل، استدل بها على أن الله يرى سبحانه وتعالى. طيب ماشي، ادخل في الآيات بعدها. قال يا موسى، طيب قال تعالى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. تفسير الكلمة الآيات. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. مناسبة الآية لما قبلها، لما طلب موسى عليه السلام الرؤية ومنيعها، عدد عليه تعالى وجوه نعمه العظيمة عليه، وأمره أن يشتغل بشكرها، وهذه تسلية منه تعالى له. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى برسالاتي قراءتان، قراءة برسالتي قيل على معنى أن الله تعالى أرسله مرة واحدة بكلام كثير، قراءة برسالاتي قيل على معنى أنه تعالى أوحى إليه مرة بعد أخرى. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي قال الله تعالى يا موسى اصطفيتك وفضلتك على أهل زمانك بسبب إرسالي لك إلى بني إسرائيل وتكريمي إياك بلا واسطة دون غيرك من الناس، كما قال سبحانه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فخذ ما آتيتك، أي فخذ ما أعطيتك من التوراة وتمسك بها يا موسى واعمل بما فيها الأوامر والنواهي، وكن من الشاكرين، أي وكن يا موسى من الشاكرين. خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ليس المراد به خذ فقط بمعنى اعمل، لا يعني اعمل به، وإنما قبل ذلك هو بيان للمنة، يعني أن العبد الله تبارك وتعالى قد يمن عليه بأمور تمام، وقد يمنعه من أمور، يعني في عطاء وفي منع، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع تبارك وتعالى. فأحيانا الإنسان ينشغل بما منع منه عما أعطي، فكأنه والله أعلم كلمة فخذ ما آتيتك بدايتها في الأصل هي يعني انظر إلى هذه النعم وهذا الذي اختصصتك به وهذه المنن فاشكرها، ويدخل فيه طبعا بلا شك خذها بقوة اللي هو الإيه أنك أنت تعمل بها. فخذ ما آتيتك، يعني هذا دل على أن الله تبارك وتعالى يذكره بنعمه، وأنه ينبغي أن يشكر تلك النعم وأن ينتبه لتلك النعم، وكن من الشاكرين يعني أن يشكره على تلك النعم. وفي الواقع أن هذه الآية يعني يمكن أنا كنت عملت عنها يعني أو كانت في آخر درس من الدروس، كان أحد الدروس كنت تكلمت فيه اللي هو البرنامج المستمر لطالب العلم، فذكرت في آخره يعني أن الإنسان كثيرا ما يتحسر على ما فاته من الخير، مثلا لو الإنسان بدأ متأخرا في طلب العلم أو تعلم القرآن، فاته مثلا مشايخ لم يشهدهم، أو مثلا فاته أمور كثيرة من الخير، فأحيانا ينشغل كثيرا بما فاته عما بين يديه من النعم، فيبقى يتحسر فيكون في حسرة على ما فات ولا يشكر ما بين يديه. فهذه الآية والله أعظم آية تسكن قلب المؤمن في نظري يعني، أو على الأقل تسكنني، وهي أن الإنسان يفكر في دائرة ما فتح الله عليه فيه فينشغل بشكره ولا ينشغل بما لم يفتح له من الأبواب، وإن كان يسأل الله من فضله، لكن الأمور التي فاتت الإنسان زي ما القول الجميل جدا لما أحد طلبة العلم يعني كان في طريقه للذهاب إلى أحد كبار رواة السنة، فمات هذا العالم والطالب في الطريق، فحزن حزنا شديدا، فقال له أحد العلماء: مهما فاتك من العلم لا يفوتك العمل. يعني أنت أمامك، فكثير من الناس يبدأ يتحسر ويقول الصلاة بدأت متأخر وأعمل إيه. لا يتحسر الإنسان على ما فات إلا ليتقي الله فيما بين يديه وفيما هو آت. فربنا تبارك وتعالى يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. ذكر نعمة الله هذا من أعظم ما بعثت به الرسل، يذكرون بنعم الله. لماذا؟ لأن هذا هو المفتاح، أن الإنسان يبصر نعم الله عليه. تكفي نعمة الإسلام، إذا وضع الإنسان نعمة الإسلام في كفة ووضع كل ابتلاء في الدنيا في الكفة الأخرى يهون عليه ذلك الابتلاء. يكفي أن الله اصطفاه للإسلام فيبقى منشغلا بشكر هذه النعمة. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تفضل. قال: وكن من الشاكر، فخذ ما أعطيتك، أي فخذ ما أعطيتك من التوراة وتمسك بها يا موسى، واعمل بما فيها من الأوامر والنواهي. وكن من الشاكرين، أي وكن يا موسى من الشاكرين لله تعالى بطاعته على ما أتاك من الرسالة وخصك به من الكلام ومنحك من النعم. في قول تحت للرازي: فخذ ما أعطيتك وكن من الشاكرين، يعني فخذ هذه النعمة ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية، واشتغل بشكر الفوز بهذه النعمة، والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا. كلام جميل جدا، هذا التعليق جميل جدا، لأن كما قلت لكم إن الإنسان قد تكون دائرة تفكيره فيما حرم منه أو فيما فاته تطغى على تفكيره فيما بين يديه من النعم، فلا هو شكر ما بين يديه ولا هو حصل ما فاته. وهذا من لعب الشيطان بالإنسان أحيانا، أنه يجعل الإنسان يتحسر على أمور كثيرة تمام فاتته ويبقى منشغلا بها جدا وينسى أن يستثمر ما بين يديه من النعم. واضح؟ دائما يفكر في الدائرة البعيدة، زي ما كثير من الناس مثلا يتحسر بأنه لم يجاهد في سبيل الله. وهذا ينبغي أن يكون كل مؤمن يحدث نفسه بالجهاد، هذا أساسي، هذه من علامات الإيمان أن الإنسان يحدث نفسه بالجهاد. لكن في الوقت الذي لم يتح له هذا الجهاد ينبغي أن يعمل، لكن هو لا يصلي ولا يصوم ولا يقرأ قرآنا ولا يستثمر وقته. طيب وما أنت، ما علامة حسرتك على هذا؟ زي ما كنت بكلم بعض الشباب يقول: يا لو لو لو رجع بي الزمان كما كان. قلت له: مش تعمل حاجة. الدليل أنك أنت دلوقتي أمامك فرص كثيرة جدا وبتعملش في حاجة. فالإنسان الذي يتحسر هذا هو الإنسان الجاد الذي يستثمر ما بين يديه من الفرص ومن الوقت. فهذا هو فعلا اللي ممكن نقول له إن ممكن. ومع ذلك الإنسان قال، ربنا قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فالإنسان لا يأسى على ما فاته إلا ليكون يعني مجرد يعني بيؤز للاغتنام ما بقي، إنما مجرد الحسرة فهي من الشيطان يريد أن يحزنك. واضح؟ طيب، ربنا قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. بعدما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه يعني من عليه بكلامه وكذلك بإنزال التوراة، ذكر ما في التوراة من الهدى والنور. تفضل. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوتي وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. مناسبة الآية لما قبلها لما بين تعالى أنه خص موسى عليه السلام بالرسالة وذكر في هذه الآية تفصيل تلك الرسالة، فقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي وكتبنا لموسى في ألواحه المشتملة على التوراة كل شيء تحتاج إليه أمته في دينها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما: خط، وقال الآخر: كتب لك التوراة بيده. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. نعم طبعا، هذا الحديث يعني كنت مر ان احنا شرحناه بشكل موسع ضمن الرسائل التي اخذناها في باب القدر، ولكن بشكل عام حتى نفهم هذا الحديث على وجهه، موسى عليه السلام لام آدم على المصيبة التي نشأت عن معصية آدم عليه السلام، فآدم عليه السلام لم يحتج على معصيته بالقدر، يعني لم يقل أنا عصيت الله لأن الله أراد مني أن أعصي، ولو كان كذلك لما استغفر من ذنبه، وهو استغفر من ذنبه كما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فهو عليه السلام اعترف بظلمه نفسه والله تبارك وتعالى تاب عليه، وإنما هو يحتج بالقدر على المصيبة، يعني المصيبة التي نشأت عن هذا الذنب احتج بها، فقال له الله سبحانه وتعالى كتب علي أن أهبط، واضح، فليس هذا احتجاج بالقدر على المعصية، ولا يحل لأحد أن يحتج بالقدر على المعصية، لماذا؟ لأنه عصى الله بإرادته وباختياره، وإن كان الله كتب ذلك وخلقه وشاءه وقدره، لكن هو الذي فعل ذلك بإرادته، الدليل أن الإنسان لو سلب تلك الإرادة إلا كان معذورا كما في الخطأ مثلا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وكذلك في الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن، واضح؟ فهذا الحديث ليس حجة قط على أن يحتج الإنسان على معصيته بالقدر، وإنما هذا الحديث فيه أن ألا يلام على المصائب، وإنما يلام على الذنب، والإنسان إذا تاب من ذنبه لا يلام، يعني إذا تاب الإنسان من ذنبه وحسنت توبته فكيف نلومه عليه؟ وطبعا التفصيل في هذا يعني مر معنا في موجود في كتاب الحسنة والسيئة الذي أخذناه لابن تيمية، وكذلك في شرح حديث احتجاج آدم وموسى. طيب تفضل أكمل. موعظة هو تفصيلا لكل شيء، أي كتبنا لموسى في التوراة من كل شيء تذكيرا وتحذيرا وترغيبا وترهيبا لقومه، ومن أمر بالعمل بما كتب في الألواح، وتبيينا لكل شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام والعقائد والأخلاق والأداب، كما قال الله تعالى: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أو تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فخذها بقوة، أي فقلنا يا موسى تمسك بما كتبنا لك في الألواح بجد واجتهاد وصبر وعزم ونشاط على إقامة ما فيها، وأمر قومك يأخذوا بأحسن. فخذها بقوة، دي كلمة جامعة، وأنا حتى عملت عنها محاضرة كاملة، فخذها بقوة هذه، وكلمة خذها بقوة يعني أنت تأخذ هذا الهدى من الله بنية العمل والجد في العمل، فيكون أخذك أخذ من يستمسك ويعتصم به ويعلم أن فيه هداه ونجاته، وهذه الآية عظيمة والله، هي كلمتان فقط لكن والله عظيمة، الإنسان لو أخذ الوصية بقوة وأخذ الحديث الذي يستمع إليه بقوة وأخذ النصيحة والوصية بقوة، هذا من أعظم ما يكون، يعني هو ينوي أن يعمل ويجتهد في العمل بها، لكن في واحد مثلا هذا الأخذ بقوة يأتي من أول الاستماع، أحيانا مثلا نكون في درس ونقول معلومات مهمة جدا أو نعلق على آيات أو كذا، والطالب جالس مثلا مشغول أو لا يكتب الفوائد أو لا يهتم، فإذا كان، وحتى أنا كنت كتبت منشور كان واحد سألني سؤال فجاوبت عليه سؤال طويل محتاج تفصيل، فأنا جاوبت دي من أكثر من جهة، عشان تقريبا بكلمه عن تربية الأبناء أو حاجة زي كده، أو إزاي أنك أنت تعلم ولدك محكمات الإسلام، موضوع كبير، فأنا كتبت دي يعني تقريبا صفحة، فهو قال لي طب أنا كيف أصبر على قراءة هذه الصفحة؟ قلت له إذا لم تكن تصبر على قراءتها فكيف تصبر على العمل بها؟ يعني أنت أصلا مش قادر تقرأ صفحة واحدة وأنت اللي سألت السؤال، وسؤال كبير جدا، كيف أقول، ماذا أقول لك؟ يعني أقول لك خد بالك من ابنك وخلاص، أو علم ابنك محكمات الإسلام، أيوة اللي هي إيه يعني؟ فكثير من الناس عنده فتور وعنده كسل في أخص ما ينفعه، فهذه الآية والله عظيمة جدا، اكتبها أمامك، فخذها بقوة من بداية الأخذ، إذا لم يكن الأخذ بقوة فكيف يكون العمل بقوة؟ والله لا استغرب أن واحد ممكن يسمع معلومة مهمة جدا ولا يكتبها، استغرب جدا. ده انا والله العظيم لو ماشي في الشارع، يعني لو ماشي في الشارع طبيعي يعني لازم يكون معايا حاجه اكتب فيها. طب نفترض ان ما فيش حاجه معايا اكتب فيها، والله بدخل اخد من اي دكان قلم وورقه واكتب الفائده، ان شاء الله اكتبها على الارض وافضل اراجعها لحد ما احفظها. ليه؟ لان دي كنز، فلا بد ان نتعلم هذا، ان الانسان يضن بال. دلوقتي ممكن واحد يعمل مشاركه لمنشورات كثيره وهو لم يقرا هذه المنشورات اصلا، او مثلا يكون في فيديو مهم جدا يقول لك لا ده لو زاد عن 5 دقائق ما اقدرش اسمعه. كيف لا تسمعه يعني؟ كيف؟ وانت عايش ليه؟ ونفس اللي بيقول كده ممكن يكون بيتفرج على مباراه ساعه ونصف، ويتفرج على التحليل اللي قبلها ساعه واللي بعدها ساعه وهكذا. فالانسان لازم يكون عنده صبر ويكون عنده جلد ويكون عنده عزم، فخذها بقوه. هذا الاخذ فيه التمسك بها، وفيه الجد في العمل بها، وفيه كذلك الصبر عليها. يعني في عندنا في الاخذ قوه، هذه القوة فيها إن هو أخذها وهو ينوي العمل بها، وأخذها منتبها وأخذها جادا، وأن يصبر عليها وأن يستمسك بها إلى أن يلقى الله. تفضل أكمل. قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي وأمر يا موسى قومك بني إسرائيل بأن يتمسكوا بأحسن ما يجدون، فيعملوا بأوامرها ويتركوا نواهيها ويتدبروا مواعظها. ثم توعد الله من يبقى. خلينا نقرأ بأحسنها دي زي بالضبط قول الله سبحانه وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. لأن كلمة أحسن ما أنزل كل ما نزل إلينا من الله حسن، ولكن أحسن بعضهم قال هو الأنسب لك في كل موقف. مثلا في موقف إذا كنت تهم بمعصية فتذكر عقاب الله، وإذا كنت فعلت المعصية وتريد أن تتوب تذكر رحمة الله، أنك تأخذ بالأنسب في كل موقف. أو بعضهم قال إن الأحسن هنا بمعنى الأكمل والأفضل، فمثلا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني أنك أنت إذا كان أمامك أن تعاقب أو تعفو فالأحسن هو أن تعفو وهكذا. بس خلينا نقرأ تعليق ابن الجوزي مولود عندك يا وائل. قال ابن الجوزي إن قيل، قال ابن الجوزي رحمه الله إن قيل كأن فيها ما ليس بحسن، فعنه جوابان، أحدهما أن المعنى يأخذ بحسنها وكلها حسن، والثاني أن بعض ما فيها أحسن من بعض. ثم في ذلك 5 أقوال، أحدها أنهم أمروا فيها بالخير ونهوا عن الشر، ففعل الخير هو الأحسن. والثاني أنها اشتملت على أشياء حسنة بعضها أحسن من بعض، كالقصاص والعفو والانتصار والصبر، فأمروا أن يأخذوا بالأحسن. ذكر القولين الزجاج. فعلى هذا القول يكون المعنى أنهم يتبعون العزائم والفضائل، وعلى الذي قبله يكون المعنى أنهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة، ويجتنبون الموصوف بالقبح وهو المعصية. والثالث أحسنها الفرائض والنوافل، وأدونها في الحسن المباح. والرابع أن يكون للكلمة معنيان أو 3 فتصرف إلى الأشبه بالحق. والخامس أن أحسنها الجمع بين الفرائض والنوافل. تمام، تفضل. وأمر عفوا. ثم توعد الله من يضيع العمل بالتوراة من بني إسرائيل، فقال لهم مهددا سأريكم دار الفاسقين، أي سأريكم دار من عصاني وخالف أمري. لا اقرأ، لا اقرأ، الحاشية مهمة جدا. أين شيخنا؟ اللي هي سأريكم دار الفاسقين. ثم توعد الله من يضيع العمل بالتوراة من بني إسرائيل فقال لهم مهددا، دي 3 اقرأ بقى دي. اللي هي وقيل يحتمل أن يكون كلاما منفصلا عما قبله فيكون استئنافا ابتدائيا، هو وعد له بدخولهم الأرض الموعودة وفتح بلادهم، اللي هي سأريكم دار الفاسقين، يعني هم يفتح لهم هذا البلد، أي سأريكم دار من عصاني وخالف أمري. خلينا بقى نقرأ الحاشية الطويلة دي معلش، ليختلف المفسرون في المراد بقوله دار الفاسقين. جبتها لسه وأم؟ نعم جبتها. طيب تفضل. نعم، اختلف المفسرون في المراد بقوله دار الفاسقين، فقيل دار الفاسقين هي جهنم، والمعنى سأريكم في الآخرة دار الفاسقين، وهذا اختيار ابن جرير الواحدي، ومما روي عنه هذا القول من السلف مجاهد والحسن. وقيل هذا وعد من الله لبني إسرائيل بأنه سيريهم في الدنيا دار الفاسقين، وهي الأرض المقدسة كان يسكنها الجبابرة المشركون، واختاره القاسمي وابن عاشور. ومما روي عنه هذا القول من السلف قتادة في رواية عنه. وقال ابن عاشور: والمراد بالفاسقين المشركون. فالكلام وعد لموسى وقومه بأن يفتحوا ديار الأمم الحالة بالأرض المقدسة التي وعدهم الله بها، ويؤيده ما روي من عن قتادة أن دار الفاسقين هي دار العمالقة والجبابرة وهي الشام. فمن الخطأ تفسير من فسروا دار الفاسقين بأنها أرض مصر، فإنهم قد كانوا بها وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها. وقيل هي مصر دار فرعون وقومه، واختاره الزمخشري وابن جزي، وممن قال بذلك جزي. من سلف ابن جزي له تفسير أيضا. نعم ابن جزي. ومن قال بذلك من السلفي عطية العوفي وقتادة في رواية عنه. وقيل هي الأرض المقدسة ومصر، واختاره ابن تيمية رحمه الله. وقيل هي منازل القرون الذين أهلكوا كعاد وثمود وقوم لوط ومدين وقوم فرعون، فيمرون عليها إذا سافروا، وهو قول الكلبي. وقيل الدار الهلاك، أي سأريكم هلاك الفاسقين، وهو قول سفيان الثوري. قال القرطبي مبينا معنى هذا القول: وقيل الدار الهلاك، وجمعه أدوار، وذلك أن الله تعالى لما أغرق فرعون أوحى إلى البحر أن اقذف بأجسادهم إلى الساحل، قال ففعل، فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم هلاك الفاسقين. نعم، أنا يهمني أنك أنت تعرف فقط كيف يختلف العلماء ولماذا اختلف العلماء. يعني إحنا عندنا سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين هي أن الله تبارك وتعالى أخبرهم أنه سيريهم دار الفاسقين. ما هي دار الفاسقين؟ فبعضهم قال هي جهنم، وبعضهم قال هي المراد بالفاسقين المشركون، والمراد أنهم المراد من كانوا يسكنون الأرض المقدسة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بدخولها. وبعضهم قال مصر، وبعضهم خطأ هذا القول، وبعضهم قال هي الأرض المقدسة ومصر. فهذا محل خلاف ليس عندي في يعني ليس في هذه الأقوال ما أميل إليه، لكن القول بأنها مصر يعني أظن أن تخطئة الطاهر بن عاشور لهذا القول هي تخطئة قوية، والله أعلم. إذا قصد به أن ما ذكره، لأنه قال هم أصلا خرجوا من مصر ولم يرجعوا إليها. يعني شوف مثلا هو ماذا قال هنا، قال: فمن الخطأ تفسير من فسروا دار الفاسقين بأنها أرض مصر، فإنهم قد كانوا بها وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها. فأظن أن هذا النقد والله أعلم يعني له وجه، لكن الله أعلم بالمراد بهذه الدار. أما طبعا من قالوا الدار بمعنى الهلاك، فقصدوا أن الله سبحانه وتعالى أراهم هلاك فرعون لما أراهم جسده، فالله أعلم بتفسيرها. تفضل أكمل الآيات بعدها شفنا. نعم أيوة الآيات بعدها. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. تفسير الآيتين. طبعا هذه الآيات هي بيان في عقوبة من يستكبر عن آيات الله تبارك وتعالى. سأصرف عن أو من يتكبر في الأرض بغير الحق. لأني قلت لكم إن سورة الأعراف من أخص ما نزلت له بيان حال المستكبرين وبيان عقوبتهم في الدنيا والآخرة. فمما يعاقبون به أنهم يصرفون عن آيات الله، وأنهم مهما رأوا من الآيات لن يؤمنوا بها. حتى هم قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بالمؤمنين، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا يدل على أن الإنسان يهدى لطريق الخير أو الحق بهداية الله، وليس بذكائه وليس بفطنته. وإلا فأنت ممكن ترى إنسان مثلا معدود من أذكياء الدنيا وهو يعبد بقرة. مش بتشوفها دي؟ بتشوف واحد يكون أخذ أعلى شهادة وهو بيعبد بقرة، أو ملحد أو كافر، أو حتى بيعبد المسيح. يعني على فكرة أحيانا الناس بتستعمل فقط إن هو يعبد بقرة في الدلالة على انحطاط قلبه أو عقله، لكن مع ذلك حتى لو عبد المسيح عليه السلام كيف يعبد إنسانا مخلوقا؟ كان يأكلان الطعام كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا الهداية هي من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الله يضل بسبب. لماذا؟ لأن الله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، واضح؟ فهذا يدل على أن الله أضلهم أو صرفهم بسبب، كما قال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وكما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تفضل أكمل تفسير الآية. تفسير الآية نعم منصر. أصلا قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الله يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة قوله سأريكم دار الفاسقين، ذكر ما يعاملهم به وما يفعل بهم من صرفه إياهم عن آياته لفسقهم وخروجهم عن طورهم إلى وصف ليس لهم. ثم ذكر تعالى أحوالهم مستحق به اسم الفسق، فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع وأصد عن فهم آيات كتب المنزلة وعن التفكر في آيات الكونية الدالة على عظمتي، الذين يعجبون بأنفسهم فيردون الحق ويحتقرون الخلق، كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي وإن يرى هؤلاء المتكبرون كل حجة لله تدل على أنه مستحق للعبادة وحده لا يؤمنوا بها، سواء كانت آية منزلة أو آية كونية أو معجزة أو معجزة. طبعا كان المفروض والله أعلم أن يبينوا أن هذا من عقاب الله لهم، يعني هذا ليس وصفا لحالهم وإنما هذه عقوبة، بمعنى أن الله جعل أولئك لا تنفعهم الآيات. لماذا؟ لأن الله قال في ختام الآية ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني أن صرف الله أولئك المتكبرين عن آياته وجعل الله سبحانه وتعالى أنهم لا تنفعهم الآيات وأنهم يتبعون سبيل الغي ولا يتبعون سبيل الرشد، هذه عقوبة. بماذا؟ بأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين. أنا بس خشيت أنك أنت تفهم أن ده بيان لحلهم وليس عقوبة من الله، لا هو عقوبة من الله، كما قال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا نفس معنى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فهذه عقوبة، يعني كلمة وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ذكرت في سورة الأنعام ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في أذنهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هذه عقوبة من الله عليه لهم، واضح كذا؟ تفضل أكمل. وكما قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقروا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال عز وجل كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال جل جلاله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. طبعا الآية الأخيرة ليست مناسبة لهذه الآيات. لماذا؟ لأن الآية الأخيرة تتكلم عن حال هؤلاء، إنما الآيات السابقة تتكلم عن عقوبة لهؤلاء بسبب أعمالهم. فالآية الأخيرة بتتكلم عن أن الإيمان لا يكون إلا بمشيئة الله، تمام؟ فلا أرى والله أعلم الآية الأخيرة مناسبة لسياق الآيات، لأن الآيات تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن أن الله يجعل ذلك عليهم عقوبة لهم. أما الآية الأخيرة ربنا يقول لو أن هؤلاء جاءتهم كل الآيات التي سألوها ما كانوا ليؤمنوا إلا إذا شاء الله، واضح كذا؟ فهي ليست من جنس الآيات السابقة. فضل. قال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن يرى هؤلاء المتكبرون طريق الهدى فظاهرا لهم لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أيضا هذه عقوبة، هذا ليس وصفا لحالهم فقط، وإنما هو بيان أنهم عوقبوا بهذا، أنهم ضلوا هذا الطريق بسبب أعمالهم، يعني أن الله أضلهم، واضح. لذلك ربنا ذكر في آخر الآية ذلك بأنهم. فضل. قال تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي صرفنا المتكبرين عن فهم آياتنا الشرعية والكونية، هو أي صرفنا المتكبرين عن فهم آياتنا الشرعية والكونية هو عقوبة منا لهم بسبب تكذيبهم بها، وكانوا عنها غافلين، أي وكان الكافرون معرضين عن تلك الآيات لا يتدبرونها ولا يتفكرون فيها، كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وقال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طبعا كذبوا بآيات الله، إن أول ما جاءتهم الآيات كذبوا بها دون أن ينظروا فيها وأن يتفكروا فيها وأن يطلبوا الهدى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أولا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، فجمع بين الأمرين، وهم الأمر الأول إرادة الحق، والأمر الثاني التدبر والنظر والتفكر، فهؤلاء لا عندهم هذا ولا عندهم هذا، واضح. فكذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين، لم يتأملوا فيها، لم ينظروا فيها، لم يتدبروها، فلذلك لم تنفعهم أي آية، فليس كل الناس تنفع الآيات. تفضل أكمل. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وما كانوا عنها غافلين، بين حال أولئك المكذبين، فقد كان يجوز أن يظن أنهم يختلفون في باب العقاب، لأن فيه من يعمل بعض أعمال البر، فبين تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرا أو متواضعا أو كان قليل الإحسان أو كثير الإحسان، فبين تعالى أن أعمالهم محبطة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي والذين كذبوا بحججنا وأدلتنا وأنكروا البعث بعد الموت ولقاءنا في الآخرة واستمروا على ذلك إلى مماتهم بطلت أعمالهم وفسدت وذهبت كأنها لم تكن. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي لا نجازي المكذبين بآيات ولقاء إلا بما يستحقون من العقاب على أعمالهم السيئة، كما قال تعالى وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، وقال سبحانه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وقال عز وجل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وقال جل جلاله فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، وقال تبارك وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم نعم نعم الآية بعدها نعم ثانية شيخ نظر. نعم قال الله سبحانه وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظل يا يدا وقام سقط إزاي العجل هو اللي سقط ولما سقط في أيديهم كلمة سقط في أيديهم كلمة في لسان العرب تدل على الندم ولما سقط فهمت يعني يقول لك سقط في يدي تفضل أنا قرأتها سقط أعيدها مرة أخرى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين تفسير الآيتين. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى فيما تقدم قصة المناجاة وما حصل فيها من الآيات والعبر، ذكر في هذه الآية ما كان من قوم موسى في مدة مغيبهم في المناجاة من الإشراف، لما بين السياقين من العلاقة والاشتراك في الزمن. فقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، أي وصنع بنو إسرائيل من بعد ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه، صنعوا من مصوغهم الذي يتزينون به عجلا، وهو ولد البقرة، فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى الأقرب والله أعلم أن هي لها صلة بأول الآية اللي هي: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فربنا يذكر هذا يعني كصورة لأعظم الإفساد، لأن أصلا هذه السورة تتكلم عن ودعوه مخلصين له الدين، وتبين أن جميع الرسل جاءوا بأن يكون الدين كله لله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فبين أن هذا هو أعظم الإفساد، فذكر هذا المشهد ليبين كيف واجهه هارون عليه السلام، وكيف أن موسى عليه السلام لما رجع اشتد غضبه، وهذا يدل على قوة الإنكار على هذا الباطل. طيب، في حاشية عندنا اللي هي: قال الشنقيطي أصل هذا الحلي للقبط، فاتخذ السامري العجل من ذلك الحلي، وهنا قال من حليهم، قال بعض العلماء لأن الله أورثهم أموالهم بعدهم، القبط اللي هم أهل مصر تمييزا لهم عن بني إسرائيل يعني. قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ولذا أضافه إليهم بعد هلاك فرعون وقومه. وقال بعض العلماء: الإضافة تقع بأدنى ملابسة، فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم، يعني كأنهم يعني واحد سيبه عندهم، يعني إضافة إلى أضافه إليهم بهذه الملابسة. وقد بيّن في طه، يعني في سورة طه، أنه من زينة قوم آخرين، كما ذكر عن الإسرائيليين أنهم قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. هي يعني حلي القبط. طيب، أكمل. كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال سبحانه حاكيا قول بني إسرائيل: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وقال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. نعم، في قول الله: ثم اتخذتم العجل من بعده، واتخذ قوم موسى من بعده، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على خوف هؤلاء من موسى، وخوف السامري قبلهم، أنه لم يجرؤ أن يفعل ذلك إلا بعد مغيب موسى. وهذا يدل على أن كثيرا من الناس يعني عندهم باطل وعندهم إفساد وشر، لكنهم عاجزون عن تنفيذه. وهذا يدل على أن وجود أهل الحق وما لهم من القوة، قوة البيان وكذلك قوة السلطان والقوة البدنية، كل هذا يخرس هؤلاء، ويعني سبب في كبت أولئك المفسدين. فكلمة من بعدي هي مقصودة لبيان أن هؤلاء، حتى يعني هارون يقول: إن القوم استضعفوا فلذلك فعلوا ما فعلوا. أما بوجود موسى كانوا يهابونه وكانوا يخافونه، والناس عموما يهابون القوي ويحترمونه. يعني كانوا حكوا قصة إن في بنت في أظن في أمريكا كانت والعياذ بالله تفعل الفاحشة مع بنت زميلتها، فالمدرس اشتكاهم، وكان أبو البنت دي غني جداً، إدارة المدرسة ما عملت لهمش ولا أي حاجة. ليه؟ عشان أبوها قوي أو غني أو تقريبا كان بيصرف على المدرسة أو حاجة زي كده يعني. فالناس هكذا يحترمون الإنسان بقدر قوته، والعزة لله تبارك وتعالى. فالشاهد إن كلمة من بعدي كلمة لها أثر كبير جدا، تدل على أن وجود موسى كان حاميا أو حافظا لهؤلاء، سواء بتوجيهه أو بتعليمه أو في المقابل بتخويفه للمفسدين. وطبعا هارون عليه السلام لم يقصر، وإنما نهاهم عن المنكر ويعني بيّن لهم أن الله تبارك وتعالى ربهم وهكذا. ولكن كأن موسى عليه السلام عاتب عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه، لماذا موسى عليه السلام استغفر لنفسه ولأخيه، رب اغفر لي ولأخي؟ هل كان موسى يرى أن هارون ينبغي أن يبقى يدافع إلى أن يقتل في سبيل الله في سبيل هذا الأمر أم ماذا؟ إن شاء الله لما يأتي وقته سنتكلم عليه، وقته سنتكلم عليه. تفضل. نعم. جسدا له خوار، أي كان العجل الذي عبده قوم موسى جسما لا روح فيه، له صوت البقر. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ مناسبة الآية لما قبلها، لما اتخذ قوم موسى العجل بين الله تعالى لهم صفات النقص التي تنافي الألوهية. طبعا هو ذكر اختلف، يعني ذكرت بعض الروايات في أنه كان لحما ودما وله خوار، أو هل استمر على كونه ذهبا أو نحو ذلك. فالطاهر بن عاشور مثلا قال المراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار، إلا أنه ليس بحي. وما وقع في القصص أنه كان لحما ودما ويأكل ويشرب، فهو من وضع القصاصين. وكيف هو القرآن يقول من حليهم ويقول له خوار؟ واضح، فهو أنكر هذه الروايات. تفضل أكمل. نعم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي ألم يرى هؤلاء القوم الذين عبدوا العجل المصنوع من حليهم أنه لا يستطيع أن يتحدث إليهم ولا يرشدهم إلى أي خير، فكيف اتخذوه إلها؟ ومن صفات المعبود الحق أنه يتكلم ويهدي كما قال تعالى. أيوة. دي بقى سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يبين الإنكار على من عبد العجل أو عبد الأصنام، لا بد أن تنتبه لهذا الإنكار وتنظر إلى صلته في السورة، لأن الإنكار متنوع. يعني مثلا في سورة الصفات ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ راغ عليهم ضربا باليمين، وبعدين قال لقومه أتعبدون ما تنحتون، تمام. لكن في آية أخرى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. في آية أخرى يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وهذا والله أعلم هو له صلة عظيمة بهذه السورة، لأنها افتتحت بماذا؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فهذا بيان على أن الرب الذي خلق هو الرب الذي هدى، وهو مناسب جدا لقول الله ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فهذه السورة من أخص السور التي تتكلم عن أمر الله وآيات الله ووحي الله وهدى الله. فلذلك ناسب والله أعلم أن يقول لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وطبعا الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، واضح. فربنا سبحانه وتعالى نفى هنا أن يكون هذا العجل يتكلم ولا أو يهدي السبيل، وهذا يدل والله أعلم على ما نزلت له السورة من بيان هدى الله بالوحي. تفضل أكمل. كما قال الله تبارك وتعالى أفلا يرون ألا يرجع عليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. اتخذوه وكانوا ظالمين، أي اتخذ قوم موسى العجل إله وكانوا بعبادتهم له ظالمين لأنفسهم، فتجعلوا العبادة لمخلوق فوضعوها في غير موضعها. كما قال تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، وقال سبحانه وتعالى إن الشكر ظلم عظيم. قال تعالى ولما سقط في أيديهم، أي ولما ندم بنو إسرائيل ندما شديدا على عبادتهم العجل من بعد رجوع موسى عليه الصلاة والسلام إليهم، ورأوا أنهم قد ضلوا، أي وعلم قوم موسى أنهم قد انحرفوا عن طريق الحق، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي قالوا حين ذاك تائبين إلى الله تعالى من عبادة العجل، والله لئن لم يتداركنا ربنا برحمته بالتوبة والتوفيق للعمل الصالح ويغفر لنا ذنوبنا لنكونن من الهالكين. نعم. لا يسمع ده. لا ثواني كده. طبعا احنا تكلمنا عن هي ألم يروا أنه لا يكلمهم، لأنهم ذكروا نفس الفائدة. لا خلاص تفضل اذكر في بعضها. ولما رجع موسى قال الله سبحانه وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال بما أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تفسير الآيات. نعم. نعم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي ولما رجع موسى من مناجاة الله إلى قومه بني إسرائيل وهو شديد الغضب حزينا بعد أن علمه الله بعبادات قومه العجل عقب انصرافه عنهم، كما قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحال والفعل الذي لاحظ، يبقى لاحظ هنا ربنا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، الفتنة هي أنهم عرضوا لأمر يفتنون به، تمام؟ لذلك هو قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، تمام كده؟ قال وأضلهم السامري، وهذا من المضلين. احنا قلنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فهذا من الأولياء اللي هو المضلين، يعني من أعظم من أعظم الناس إضلالا هو هذا السامري. فقد يكون المضل هذا من اللي هو الشيطان، وهذا هو يعني الذي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أو يكون مضلا من الإيه من البشر ومن شياطين الإنس. فقال وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، هذا هو المشهد الذي يذكر الآن. تفضل. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحال والفعل الذي قمتموه في مقامي بعبادتكم العجلة بعد انصراف عنكم، وقد كنت أمركم بتوحيد الله وأحذركم من الشرك، كما قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال سبحانه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم، طبعا كل ما ذكر عن بني إسرائيل بعدما مكن الله لهم ونجاهم من عدوهم وأهلك عدوهم، هذا يدل على أن المؤمن يفتن كما يفتن بالضراء فإنه يفتن كذلك بالسراء. وهذا تعليم للصحابة ولكل مسلم أن الابتلاء ليس فقط بالاستضعاف وبالقتل وبالفتنة الإنسان عن دينه، وهذا لأن هذا بيان لقول موسى لقومي عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فربنا لما استخلفهم في الأرض أول شيء قالوا، مع أنهم رأوا إهلاك فرعون ورأوا آيات الله، قالوا جعلنا إلها، وبعد ذلك اتخذوا عجلا، ولسه يأتي أشياء كثيرة جدا، واضح؟ فكل هذا تعليم وبيان لي بلوناهم بالحسنات والسيئات، وفيه كذلك نهي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على سنن أولئك الذين يعني كذبوا بآيات الله أو الذين ضلوا بعدما هداهم الله سبحانه وتعالى. تفضل أكمل. طبعا كلمة أسفة مختلف فيها، هل أسفة بمعنى غضبان أو شديد الحزن؟ تفضل أكمل. جزاكم الله خيرا شيخنا. قال تعالى أعجلتم على ربكم، أي هل استعجلتم مجيء إليكم من مناجاة الله قبل الوقت الذي قدره الله تعالى لتمام هذا الموعد ولم تنتظروني فعبدتم العجل ولم تحافظوا على ما وصيتكم به من عبادة الله حتى أرجع إليكم بالخير الذي أتيتكم به من عند الله، كما قال تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وألقى الألواح، أي ورمى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح في الأرض غضبا على قومه حين رأهم يعبدون العجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح. واخر طبعا الحديث اسناده يعني مختلف فيه، ولكن المعنى بديع جدا. يعني المعنى الذي تضمنه هذا الحديث اللي هو ليس الخبر كالمعاينه، هذا معنى حق، تمام. لكن يعني صححه عدد من اهل العلم بشواهده، لكن المعنى ان الله اخبره فعلا ان قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري، لكنه لما راى ذلك بعينه القى الالواح. في تعليق هنا بقى للرازي قال ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح، فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت فهذا ليس في القرآن. وقال ابن عاشور وقع في التوراة أن الألواح تكسرت حين ألقاها، وليس في القرآن ما يدل على ذلك سوى أن التعبير بالإلقاء الذي هو الرمي، وما روي من أن الألواح كانت من حجر يقتضي أنها اعتراها انكسار، ولكن ذلك الانكسار لا يذهب ما احتوت عليه من الكتابة. وأما ما روي أنها لما تكسرت ذهب ستة أسباعها أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتها، فهو من وضع القصاصين، والله تبارك وتعالى قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال الشنقيطي وكثير من المفسرين يقولون إنه ألقاها إلقاء قويا حيث تكسرت، وأنه رفع شيء منها مع المكسر منها، وكل هذا لا دليل عليه ولم يقم عليه دليل صحيح لا في كتاب ولا في سنة، وظاهر القرآن أنها لم تتكسر ولم يضع منها شيء لأنه قال نفس الآيات. طيب، فهذا بس بيان عشان بعض الناس يعني يظن إن هي لما ألقى الألواح، يعني هذا يصحح الروايات التي جاءت بأنها تكسرت أو ذهب منها شيء. طيب أكمل. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. طبعا يعني واضح جدا أن هذا المشهد لما ذكره الله سبحانه وتعالى يبين أن أعظم ما ينبغي أن يغضب عليه عبد هو الشرك. وهذا يدل على ماذا؟ يدل يعني فيما نحن نعيش الآن، لما مثلا إنسان نصراني يموت أو نحو ذلك، واحد يقول لك ده إنسان نصراني ده طيب جدا جدا، ده بس نصراني أو كافر بالله أو ملحد، لماذا يستهين أولئك بالشرك؟ لأنهم لم يعظموا التوحيد. لكن مثلا احنا عندنا في الحديث أن يكره أن يعود في الشرك كما يكره أن يقذف في النار، فلأنهم لا يستحضرون قبح الشرك، تمام، كما كان في قلوب الأنبياء. نشوف هذه الآية عظيمة جدا، أنه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال لقومي بئس ما خلفتموني من بعدي. فربنا يبين لك شدة الغضب وشدة الحزن وشدة الأسف. هذا يدل على أن أعظم ما ينبغي أن يأسف له إنسان ويحزن عليه ويغضب له هو أن يكون الدين لغير الله. والله الآية دي عظيمة جدا، يعني لو الإنسان وضعها في موضعها. ولماذا ربنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا في القصة مشهدا فلا بد أن يكون هذا المشهد له أثر في الإيه؟ في السورة. تفضل أكمل. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي وأمسك موسى بشعر رأس أخيه هارون وجعل يسحبه بشدة غضبا عليه، كما قال تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال ابن أم إن القوم استضعفوني، أي قال هارون مستعطفا موسى عليهما الصلاة والسلام يا ابن أمي إن الذين عبدوا العجل اعتقدوا أني ضعيف واحتقروني فلم يطيعوني عندما نهيتهم عن عبادته، كما قال تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وكادوا يقتلونني، أي وقال هارون لأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام مبينا عذرا آخر وقد أوشك بنو إسرائيل على قتل حين نهيتهم عن عبادة العجل فلا تظن بي تقصيرا فلا تشمت بي الأعداء. وكادوا يقتلونني يدل على ماذا؟ يدل على أن من الناس من يصبر على باطله ويقاتل عنه، وهذا ما نراه، هذا ما نراه بالفعل. لذلك ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، نعم، وترجون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني لا يكون صبر أولئك على الباطل أعظم من صبرك على الحق. فشوف هؤلاء يعني كادوا يقتلون رسولا من رسل الله لأنه ينهاهم عن عبادة العجل، وكادوا يقتلوه، يعني هم صبروا على هذه العبادة وكادوا يقتلونه. سبحان الله، من الناس هكذا، يعني زي بعض الناس كان بيمدح مثلا الإنسان الذي يموت في سبيل فكرته. طب ما في شيوعي بيموت في سبيل الشيوعية، وملحد بيموت في سبيل الإلحاد، عادي ممكن يبلغ به الضلال إلى هذا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. واضح؟ إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان الذي ضل يمكن أن يبقى ينافح عن فكرته يقتل أو يقتل، ونعوذ بالله من الضلال. تفضل أكمل. فلا تشمت بها الأعداء، أي قال هارون لموسى نهيا عن ناهيا له عن استمراره في أخذه بشعره، فلا تسر أعدائي. طبعا وجه يعني وجه غضب موسى عليه السلام، هل لأن هارون لم يلحق به إلى جبل الطور حتى يعني يبين له ما حصل، أو لأنه أقام مع بني إسرائيل بعد عبادتهم للعجل؟ وبعضهم قال لأنه قصر في يعني يرى موسى أنه قصر في نهيهم، كان ينبغي أن يبقى يعني ينهاهم إلى أن يقتل. وبعضهم قال هذا تأنيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك بالقول، وده قول إيه؟ الطاهر بن عاشور. المهم أن موسى عليه السلام واضح جدا من سياق الآيات هنا وفي سورة طه أنه كان يرى أن هارون عليه السلام كان ينبغي أن يفعل شيئا أكثر مما فعل، ولذلك قال رب اغفر لي ولأخي، ولذلك عاتب أخاه. وإن كان أخوه صلى الله عليه وسلم ذكر عذرا في ذلك، لكن واضح أنه هو يعني طلب المغفرة له ولأخي صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. قال هارون فلا تسر أعدائي عبدة العجل بضربي وإهانتي، كما قال تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين أي ولا تجعلني في غضبك علي وعقوبتك لي مع الذين عبدوا العجل وفي عدادهم، والحال أنني لم أعص أمرك كما فعلوا. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. مناسبة الآية لما قبلها، لما اعتذر هارون إلى موسى عليه السلام وتحقق موسى عليه السلام براءة صحته وتبين له عذره وعلم أنه لم يفرط في الواجب الذي كان عليه، دعا فقال رب اغفر لي ولأخي ليرضي أخاه ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه فلا يتم لهم شماتتهم، واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه ولأخيه أن عسى فرط في حين الخلافة، وطلب ألا يتفرقا عن رحمته ولا تزال متضمنة لهما في الدنيا والآخرة. قال رب اغفر لي ولأخي، أي قال موسى داعيا ربه رب اغفر لي ذنبي فيما فعلت بأخي وبدر مني من غضب وحدة عليه، واغفر لأخي هارون وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، أي وارحمنا برحمتك الواسعة واجعلها محيطة. طبعا بعض أهل العلم يرى أنه استغفر ربه أيضا من إلقاء الألواح، يعني هم يرون أنه طلب استغفر ربه تبارك وتعالى. طبعا يا جماعة أهم بصراحة من أهم ما ينبغي أن نلاحظه في الأنبياء الكرام المبادرة بالاستغفار والتوبة، يعني إذا صدر من الواحد منهم ما يستغفر منه يبادر. يعني أنت لو نظرت إلى آدم وحواء عليهما السلام يعني كبداية، تمام، وبعد ذلك ما نوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإبراهيم عليه السلام الذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكذلك موسى عليه السلام لما قتل الرجل، وبعد ذلك موسى وهارون هنا، وداود في وسليمان في سورة صاد، ويعني كل موضع، يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو تدبرت في كل موضع يذكر عن أولئك الأنبياء الذين هم خير الناس سترى أن من أعظم ما ذكره الله عنهم المبادرة بالاستغفار والتوبة. والله هذه من أخص خصال المؤمن، إن المؤمن قد يصدر منه شيء يعني يحتاج أن يتوب منه، لكنه لا يبقى راضيا عن نفسه بغير توبة واستغفار، ويبقى ويكون بعد التوبة والاستغفار خيرا من ذي قبل إذا هو فعلا تاب إلى الله وأناب وعمل عملا صالحا. فكثيرا ما يكون هذا الذنب يعني سببا في فتح باب الذل لله والاستكانة والتضرع، وأن يعذر غيره ممن يعصون الله تبارك وتعالى. ليس معنى ذلك أن يكون هذا الذنب مستحبا في نفسه، لا، ولكن قد يكون خيرا على الإنسان إذا هو تاب واستغفر ولم يغتر وتواضع لله وانكسر بين يدي الله وعذر إخوانه وهكذا. فأنا أشوف أن هذه من أعظم ما جاء في السورة أن الله تبارك وتعالى ذكر استغفار موسى لنفسه ولأخيه. تفضل أكمل. وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك الواسعة وجعلها محيطة بنا من كل جانب وأنت أرحم بعبادك من كل راحم، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، أي إن الذين اتخذوا العجل إلها سيصيبهم غضب من الله، فلم يقبل الله تعالى لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما قال تعالى. طبعا استغفار موسى لنفسه واضح ان هو ممكن يكون بسبب ان هو ألقى الألواح، او ان هو يعني تعجل في ما فعل مع أخيه ممكن. طيب لماذا استغفر لأخيه؟ فبعض أهل العلم يقول ان هو كأنه استغفر له بسبب انه يرى انه قصر أو فرط في ردع عبدة العجل، ويمكن أن يكون فعلا هذا الوجه والله أعلم. كأن موسى يرى أن هارون كان ينبغي أن يبقى يذبهم إلى أن يقتل، يعني يبقى يحول بينهم وبين عبادة العجل إلى أن يقتل ولا يكتفي بمجرد القول، والله أعلم. تفضل أكمل. نعم، كما قالت الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقيل: غضب الله هو عذابه في الآخرة لمن لم يتب منهم من عبادة العجل. وذلة في الحياة الدنيا، أي وسينال الذين عبدوا العجل هوان في حياتهم الدنيا فسيصيرون مغلوبين عقوبة من الله بكفرهم. وكذلك نجزي المفترين، أي وكما جزيت أولئك الذين عبدوا العجل بالغضب والذلة نجزي كل من كذب على الله فعبد غيره وشرع ما لم يأذن به سبحانه. نعم. وطبعا هذا هو بيان، هو تهديد، هذا من الإنذار لقريش، يعني هذه الآية فيها الإنذار وهذه القصة فيها الإنذار، لأن الإنذار قد يكون مباشرا وقد يكون عن طريق قصة. فهذا الإنذار لما ربنا قال لتنذر به وذكرى للمؤمنين فذكر وكم من قرية أهلكناها، فهناك إنذار مباشر وهناك إنذار عن طريق القصة. فقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المفترين يبين أن هذا الجزاء ليس خاصا بأولئك الذين عبدوا العجل وإنما بكل مفتر، وأولئك الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وأمرهم ونهاهم كانوا يفترون على الله الكذب، يدعون أن لله شريكا وله ندا وله ولدا، فأولئك داخلون في هذا، لذلك سيعرض عليهم التوبة بعد ذلك والذين عملوا السيئات ثم تابوا. فبدأ بالإنذار وبعد ذلك بدأ بالترغيب في التوبة. تفضل أكمل. قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى المصرين على المعصية عطف عليه التائبين ترغيبا في مثل حالهم، فقال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي والذين عملوا الأعمال السيئة من الشرك والكفر والمعاصي ثم ندموا وأقلعوا عن ذلك وعزموا على ألا يعودوا إليه وآمنوا بما أوجب الله تعالى الإيمان به، إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ارتكابهم بالسيئات لساتر عليهم أعمالهم السيئة ومتجاوز عن مؤاخذتهم بها ورحيم بهم بقبول توبتهم وتوفيقهم للأعمال الصالحة، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال سبحانه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهلة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. طيب إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا عاما. طيب بعد ذلك ذكر الذين تابوا وذكر أن منهم من تاب فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. طيب هذه الآية بقى اللي هي إن الذين اتخذوا العجلة، هل معناها أنه بقي قوم لم يتوبوا أم ما معناها؟ اقرأ كده وآمن اللي هو التعليق اللي هو على كلمة بسبب كفرهم اللي هي أي ارجع تاني اللي هي وذلة في الحياة الدنيا، اقرأ الحاشية لأنها مهمة جدا. أي وسينال الذين عبدوا العجل هوان في حياتهم الدنيا فيصيرون مغلوبين عقوبة من الله لهم بسبب كفرهم. في بقى تعليق للطاهر بن عاشور، وفي تعليق بعده للشنقيطي، وبعد كده ابن عطية. جبتها يا وائل ولا لسه؟ جبتها يا شيخ. نعم طيب، على فكرة الجزء ده بالذات في أفضل من كل الأجزاء اللي فاتت من الكتاب، يعني كأن هم كانوا وزعوا هذه الأجزاء على باحثين. فالجزء ده أنا ملاحظ إن هم مهتمين جدا بمحاولة ذكر كل خلاف مؤثر في الآيات، يعني جزء سورة الأعراف بصراحة يعني شغالين في الشغل كويس جدا، يعني جزاهم الله خير. تفضل اقرأ. قال ابن عاشور: الذلة خضوع في النفس واستكانة من جراء العجز عن الدفع، فمعنى نيل الذلة إياهم أنهم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم، فقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم أو بسلب الشجاعة من نفوسهم، بحيث يكونون خائفين العدو ولو لم يسلط عليهم، أو ذلة الاغتراب إذ حرمهم الله ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الجيل كله، وهذه الذلة عقوبة دنيوية قد لا تمحوها التوبة، فإن التوبة إنما تقتضي العفو عن عقاب التكليف ولا تقتضي ترك المؤاخذة بمصائب الدنيا، لأن العقوبات الدنيوية مسببات تنشأ عن أسبابها، فلا يلزم أن ترفعها التوبة إلا بعناية إلهية خاصة. وقال الشنقيطي: قال جماعة من العلماء هذه الآيات من سورة الأعراف في طائفة من بني إسرائيل أو لا، أشربت لاحظ لاحظ بس عشان نعرف الفرق بين القولين. القول الأول للطاهر بن عاشور يرى أن هذا كتب عليهم حتى لو تابوا، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يتوب من الذنب من ذنب، لكن تبقى آثار هذا الذنب تلحقه، فيكون لأن الذنب فيه إثم وفيه سيئة العمل، فيصاب بذنبه، يمكن أن يصاب بذنبه، فيكون من المصائب التي أصيب بها في الدنيا بسبب ذنبه هي هذه المصيبة، أنها كتبت عليه الذلة. الذلة دي منها الخوف أو الجبن أو نحو ذلك. فهو يرى أنه يمكن أن يكون بقي آثار هذا الذنب العظيم اللي هو الشرك وعبادة العجل، بقيت بعض آثاره حتى بعد التوبة. تمام؟ يبقى هو يرى كده أن هي نزلت، يبقى هذا كأنه يرى أن هذا خلاص، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فهو يرى أن هذه الذلة على هؤلاء، حتى لو تابوا منها لم تزل عنهم إلا بعناية الله أو برحمة الله. لكن الشنقيطي بقى بيقول قال جماعة من العلماء، لا هنا بقى هم جماعة من العلماء قالوا لا، ده في مجموعة لم يتوبوا، فهؤلاء هم الذين نزلت فيهم تلك الآية، أما الذين تابوا فالله سبحانه وتعالى لم يشملهم بقوله سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن هؤلاء تابوا. فيبقى احنا عندنا كده إيه؟ في عندنا قولان هنا. القول الأول الذي ذكره الطاهر بن عاشور اللي هي الذلة خضوع في النفس واستكانة من جراء العجز عن الدفع، وذكر أن ده إيه؟ يكون عقوبة، وهذه الذلة عقوبة دنيوية قد لا تمحوها التوبة. تمام؟ أما قول الشنقيطي، اتفضل اقرأه كده يا وائل. قال الشنقيطي: قال جماعة من العلماء هذه الآية من سورة الأعراف في طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا في من تاب، بل بقوا غير تائبين، وعدهم الله هذا الوعيد وهددهم هذا التهديد، وهذا هو الأظهر، لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة، حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين إلى الله الواحد منهم يجود بنفسه فيقتل مرضاة لله وإنابة إليه. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالذلة ها هنا الجزية، وهذا اختيار الواحدي. قال ابن عطية: وقال بعض المفسرين الذلة الجزية. وجه هذا القول أن الغضب والذلة بقيت في عقب هؤلاء المقصودين بها أولا، وكأن المراد سينال أعقابهم. نعم، يبقى احنا كده عرفنا الأقوال. بصراحة قول الشنقيطي قول قوي جدا، أن هؤلاء تابوا إلى الله توبة عظيمة، والواحد منهم قدم نفسه للقتل، فكيف يقال أن هؤلاء هم الذين يبقى ينالهم غضب وذلة؟ لأن الله قال وكذلك نجزي المفترين، فهؤلاء لم يبقوا مفترين بعد إذ تابوا إلى الله تبارك وتعالى من توبة العجل، هذه التوبة العظيمة، فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم. فالأقرب والله أعلم أن هذا في من لم يتب، أما من تاب فلا يشمل هذا الوعيد إلا إذا قيل القول الآخر اللي هو يعني يشمل أعقابهم الجزية. وهذا أيضا عندي والله أعلم، مش عارف يعني أظن أنه يحتاج حجة. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنه بقيت آثار هذا الشرك عليهم، وأن الله لم يتب عليهم توبة كاملة، بمعنى أن الله لم يقيهم من سيئات الأعمال. فهذا يعني أظن يعني يحتاج الإنسان يتأنى فيه، هل هؤلاء بعد توبتهم التي ذكرها الله بقي عليهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، أم أن الله تبارك وتعالى خص بذلك من لم يتب؟ الأقرب الله أعلم أن الله خص بذلك لم يتب، والله أعلم. تفضل أكمل الآيات بعدها شيخنا. نعم نعم. قال الله تبارك وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تفسير الآيات: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى ما كان من موسى عليه السلام مع الغضب، بين في هذه الآية ما كان منه عند سكوت الغضب، فقال: ولما سكت عن موسى الغضب، أي ولما سكن عن موسى عليه الصلاة والسلام غضبه أخذ الألواح، أي أخذ موسى الألواح التي ألقاها، وفي نسختها هدى ورحمة، أي وفي المكتوب في الألواح وما نقل منها هدى من الضلالة ورحمة من العذاب، للذين هم لربهم يرهبون، أي فيها هدى ورحمة للذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشونه ويخضعون له فيعملون بما فيها. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي واختار موسى من قومه 70 رجلا لوقت وقته الله لهم ليحضروا فيه إلى مكان معين، فلما أخذتهم الرجفة، أي فلما أصابت الزلزلة الشديدة 70 الذين مع موسى فصائقوا أو ماتوا، قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي قال موسى متضرعا لربه: يا ربي لو شئت أهلك هؤلاء 70 لأهلكتهم من قبل هذا الوقت وأمتني معهم، وذلك على مرأى من قومنا حتى لا يتهموني، فماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، فإن إهلاكهم في هذا الوقت أدعى لاتهامهم لي وإيذائي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أي سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه سؤال استعلام مع تذلل واستعطاف: أتصيبنا بالهلاك بسبب ما فعله ضعفاء العقول منا بعبادتهم العجل؟ إن هي إلا فتنتك؟ أي قال موسى معتذرا لربه: ما عبادة قومي للعجل إلا ابتلاء واختبار منك لهم قدرته عليهم ليتبين الضال منهم من المهتدين، كما قال تعالى: قال إنا قد فتنا قومك. بعد إذنك وأهم، أظن أن واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أظن في تعليق مهم هنا نرجع له تاني، مش عارف عندك أنت هيكون عند كلمة إلى مكان معين اللي هو التعليق رقم 2، تفضل اقرأه كده. أيوة جرير السعدي. نعم. ذهب ابن جرير والسعدي إلى أن سبب اختيارهم لهذا الميقات هو التوبة من فعل سفهائهم الذين عبدوا العجل والاعتذار لقومهم عند ربهم سبحانه. قال ابن الجوزي: في هذا الميقات 4 أقوال، أحدها أنه الميقات الذي وقته الله لموسى ليأخذ التوراة أمر أن يأتي معه 70، والثاني أنه ميقات وقته الله تعالى لموسى وأمره أن يختار من قومه 70 رجلا ليدعوا ربهم، والثالث أنه ميقات وقته الله لموسى لأن بني إسرائيل قالوا له: إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك، فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه فيؤمنوا فتذهب التهمة، والرابع أنه ميقات وقته الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسرائيل فيعتذر إليه من فعل عبادة العجل. وقال الشنقيطي: القول اللي هو القول المذكور أن طائفة ذهبوا وسمعوا كلام الله. بعض أهل العلم زي الطاهر بن عاشور يرى أن قول الله تبارك وتعالى في الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يرى أنهم أن من بني إسرائيل من سمع كلام الله وحرفه، وليس المراد أنهم سمعوا موسى يتلو كلام الله بل سمعوا كلام الله. يعني هو يرى هذا. أنا أقول بس عشان تعرف أن في قول قيل أن في طائفة ذهبت وفعلا سمعت كلام الله، وهؤلاء هم الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، إنه بعد ما سمعوا الله أرادوا أن يروا الله تبارك وتعالى. هذا ذكره بعض المفسرين والله أعلم به. فضل أكمل. قال الشنقيطي، وقال الشنقيطي: أقوال كثيرة من هذا النمط لا دليل عليها، وعلى كل حال فهم 70 رجلا من خيار الإسرائيليين، من خيار الإسرائيليين اختارهم موسى لميقات وقته الله له. نعم، يعني حيث لا يكون عند الإنسان ما يجزم به فهو لا يكذب ما ذكر إذا لم يكن عنده دليل على تكذيبه، لكنه مع ذلك يبقي الآية كما هي لأنه ما عندوش حجة يثبت ما هو هذا الميقات. طيب فضل أكمل. قال ابن الجوزي: فأما الرجفة اللي هي في التعليق اللي بعده اللي هي فلما أخذتهم الرجفة، هو ذكر في التعليق اللي هو فصاعقوا أو ماتوا، فذكر هو تعليق على فصاعقوا هذا. قال ابن الجوزي: وأما الرجفة، فأما الرجفة فهي الحركة الشديدة، وفي سبب أخذها إياهم 4 أقوال: أحدها أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون، والثاني اعتداؤهم في الدعاء، والثالث أنهم لم ينهوا عبادة العجل ولم يرضوا، والرابع أنهم طلبوا سماع الكلام من الله تعالى فلما سمعوه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقال الشنقيطي بعد حكايته عدة أقوال: هذه أقوال المفسرين وفيها غير هذا، ولا شيء يقوم عليه الدليل القاطع منها، والله تعالى أعلم. نعم، يبقى احنا عرفنا كده المسلك، ان احنا اذا ذكر عندنا مناسبة وذكر فيها اقوال وليس عندنا ما يعين هذه الاقوال فتبقى هذه الاقوال محتملة اذا كانت يعني محتملة فعلا للآية، ويبقى الاعتبار فيما ذكره الله، لانه ايا كان هذا الميقات فالله سبحانه وتعالى ذكر العبرة منه. يعني ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر في قصص القرآن ما لا يؤخذ منه العبرة، مثلا فقلنا ضربوه ببعضها، ما هو هذا الجزء الذي ضرب به هذا الميت؟ الله أعلم، بعضهم قال الفخذ، بعضهم قال الرأس، بعضهم قال كذا، فهذا لا يستفاد منه شيء، واضح؟ فهذه الأمور مثلا يقولون العصا اللي عصا موسى كانت من أي نوع من الشجر، ويختلفون اختلاف كبير في هذا الأمر، وهو لا فائدة منه، بمعنى إن هو لن يترتب عليه عمل. فالله سبحانه وتعالى يذكر في هذه القصص ما يكون موضع للعبرة، لكن هل معنى ذلك أن ما ذكر من الروايات في عن بني إسرائيل في هذه الأمور لا تذكر؟ لا، هي تروى، تمام، تروى، وإذا كان عندنا حجة عليها فنثبتها، وإذا لم يكن عندنا حجة عليها فإما أن تكون صدقا وإما أن تكون كذبا. لكن هل يجوز أن تروى؟ نعم يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل. طيب تفضل أكمل فوق بقى، ارجع تاني للآيات من فوق. تضل بها من تشاء وتهدي بها وتهدي من تشاء، أي قال موسى: تضل بسبب هذه الفتنة من تشاء من عبادك ممن خالف الرسل، وتهدي بها من تشاء ممن تبعهم، فلا يفتنون ولا يضلون، كما قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال سبحانه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال جل جلاله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم. نعم، في تعليق جميل جدا لابن تيمية هنا ذكروه أنه قال: إن هي إلا فتنتك إلى الآية، قال: أي محنتك واختبارك وابتلاؤك، كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدى آخرين. وهذا معنى جميل جدا، أن نفس هذه الفتنة زي بالضبط قارون لما خرج على قومه في زينته، منهم من ضل وقال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ومنهم من أبصر الفتنة وهي مقبلة فهداه الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى عظيم جدا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يعني مثلا هذا القرآن ربنا أضل به وهدى به، وما يضل به إلا الفاسقين. واضح؟ فده أمر عظيم جدا. أن ما مثلا رؤية الأحزاب، لما رأى المؤمنون الأحزاب قبل المؤمنين ذكر الله سبحانه وتعالى الذين في قلوبهم مرض والمنافقون، ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ونفس المشهد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ماذا قال المؤمنون؟ قال الله سبحانه وتعالى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا مناسب للكلمة التي افتتحت بها هذا الدرس في الكلام عن كيف ينظر المؤمن إلى ما يصيب المؤمنين، وأنه لا بد أن يتلمس فيه هدى الله ولطف الله ورحمته، لا بد أن يرى ويعمل بهذا الوحي، ولا يكون كالكافر الذي ليس مهتديا بهدى الله فيقول كيف يفعل الله بنا كذا وألسنا على الحق وكيف يرضى الله لنا ذلك وما وعدنا الله رسوله إلا غرورا، سواء قالها بلسانه أو بقلبه. تفضل أكمل، ارجع بعدين الآيات من فوق. قال الله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، وقال الله جل جلاله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تبارك وتعالى ذلك فضل الله يهدي به من يشاء ومن يهدي الله فما له من هاد. أنت ولينا، أي أنت وحدك يا رب يا ربنا ناصرنا ومتولي أمورنا، فاغفر لنا وارحمنا، أي فاستر ذنوبنا ولا تعاقبنا عليها وتعطف علينا برحمتك. وأنت خير الغافرين، أي وأنت يا ربنا خير من يستر الذنوب ويتجاوز عن المؤاخذة بالنقائص والعيوب. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه لبني إسرائيل فقال واجعلنا ممن كتبت له وقدرت له في الدنيا الحالة الحسنة من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والتوفيق والعافية والحياة الطيبة. واكتب لنا في الآخرة حسنة بمغفرة الذنوب والشفيئات ودخول الجنات إنا هدنا ودخول الجنات إنا هدنا إليك، أي إنا تبنا ورجعنا إليك يا ربنا. قال عذابي أصيب به من أشاء، أي أجاب الله موسى فقال عذابي في الدنيا أصيب به من أشاء ممن يستحقه من خلقي كما أصبت هؤلاء السبعين من قومك بالرجفة. ورحمتي وسعت كل شيء، أي ورحمتي عمت في الدنيا جميع خلقي كما قال الله تعالى حاكيا قول حملة العرش من الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فسأكتبها للذين يتقون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أعلم الله تعالى أن رحمته واسعة وقدرته شاملة وكان ذلك موسعا للطمع سبب عن ذلك قوله ذاكرا شرط إتمام تلك الرحمة ترهيبا لمن يتوانى عن تحصيل ذلك الشرط. فسأكتبها للذين يتقون، أي فسأوجب حصول رحمة التي وسعت كل شيء للذين يتمثلون ما أمرت به ويجتنبون ما نهيت عنه كما قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيات لا ما نهيت عنه ويجتنبون ما نهيت عنه كما قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم عملا سوءا بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عمل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. ويؤتون الزكاة، أي وأجعل رحمتي للذين يعطون الزكاة والزكاة ثواني. الله سبحانه وتعالى ذكر أن رحمته سبقت غضبه، وذكر كذلك في الآيات ورحمتي وسعت كل شيء، وذكر أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لكنه بين تبارك وتعالى أن هذه الرحمة تنال من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. قال مثلا ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهنا في هذه الآية قال فسأكتبها للذين يتقون، يعني في الدنيا يرحم الله سبحانه وتعالى الكافر، يرزقه ويشفيه ونحو ذلك، ويرزقه الولد والزوجة ويصححه، لكن في الآخرة رحمة الله تبارك وتعالى للمؤمن. أما الكافر فهو يائس من رحمة الله في الآخرة مدام هو لقي الله كافرا. تفضل أكمل. قال والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي وأجعل عفوا كما قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. والذين هم بآياتنا يؤمنون، لا لا لا، ويؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة دي فيها وجهان، الأول زكاة النفوس اللي هو أعظمها إخلاص العبادة لله. الذين يؤتون الزكاة لما تذكر في الآيات المكية مثل سورة فصلت ومثل هذه السورة، فكثير من أهل العلم يحملها على الزكاة اللي هي التطهير من الشرك، وبعضهم يقول إن هي يعني يدخل فيها كذلك الزكاة المفروضة اللي هو جزء من المال معروف. فهمت؟ تفضل أكمل. نعم. والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي وأجعل رحمة للذين يؤمنون بآيات المنزلة على رسلي فيتبعونها، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل جلاله إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. نعم، طبعا الكلام عن آيات الله تبارك وتعالى هنا أنها هل يراد بها الوحي فيكون مناسبا لما نزلت له السورة اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم، أم يراد بها الآيات عامة؟ بعض العلماء قال هي عامة في كل آيات الله، سواء آيات الله في الكون أو آيات الله في الآيات التي بعث بها الرسل، هي مثل عصا موسى مثلا ومثل ناقة صالح، أو يكون الآيات بشكل عام، يعني إما تكون عامة في كل الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، أو يخص بها القرآن اللي هو الوحي. فمن العلماء من خصها بالإيه؟ بالوحي في هذا السياق تحديدا، واستدل عليها بالإيه؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، اللي هو الإيه؟ تلك آيات الله نتلوها عليك، وقال إن هذا يراد به القرآن. تفضل أكمل. وام معايا وام سامعني وام وام مش سامعني سامعني يا زاهر؟ نعم مش نسمع. طيب كمل القراءة انت يا زاهر عشان وام قرأ كتير. احنا وصلنا الى الذين يتبعون الرسول النبي، والله اعلم يعني الاقرب والله اعلم ان المراد بآيات الله هنا وان كان طبعا عاما ولكن قد يراد به القرآن خاصة لأنه ما تبعه يدل على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى ذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، فقد يكون الله أعلم المراد بالآيات هنا فعلا القرآن. تفضل أكمل كمل أزال. تفضل أزال. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بالآيات ضم إلى ذلك أن يكون من صفته اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون رسول النبي الأمي أي الذين كتبت لهم رحمتي هم الذين يتبعون محمدا الرسول النبي الذي لا يقرأ من كتاب ولا يكتب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طبعا النبي الأمي مختلف في معنى الأمي، لأن الأمي هم الأمة الذين، هل الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، أم الأمي هو منسوب للأمة التي لم ينزل عليها كتاب يقرؤونه تمييزا لهم عن أهل التوراة والإنجيل؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأميين وأهل الكتاب، وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فهل الأمي هذا وصف لمن لم يقرأ ولم يكتب، وبعضهم يقول ينسب إلى أمه، أم الأمي هو في القوم الذين ليس عندهم كتاب يقرؤونه فيميز بينه وبين أهل التوراة والإنجيل؟ القول الثاني هو الذي أميل إليه والله أعلم، أن لفظ الأمي في لسان العرب ليس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب كما ثبت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لكن هل يؤخذ ذلك من لفظ الأمي؟ هذا فيه خلاف، لكن بعض أهل العلم يرى أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وبعض أهل العلم يرون أن الأمي منسوب للأمة الذين ليس عندهم كتاب يقرؤونه مثل اليهود والنصارى. يعني هذا تمييز بين هؤلاء وبين اليهود والنصارى. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مذكورا بصفاته الواضحة في التوراة التي أنزلها الله على موسى وفي الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما الصلاة والسلام، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. الآية: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الحديث: وقد أخبر الله في القرآن بأن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الآية: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أي يأمرهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالمعروف وهو كل خير أمر به الشرع من الإيمان والعمل الصالح، وينهاهم عن المنكر وهو كل شر أنكره الشرع من الشرك والمعاصي، ويحل لهم الطيبات، أي ويحل لهم محمد صلى الله عليه وسلم الأطعمة والأشربة النافعة التي تستطيبها الأذواق السليمة مما حرم على اليهود من قبل في التوراة أو حرامه العرب على أنفسهم في جاهليتهم، كما قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآية: وقال الله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقال جل جلاله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الآية: ويحرم عليهم الخبائث، أي ويحرم عليهم محمد صلى الله عليه وسلم الأطعمة والأشربة والأفعال الضارة التي تستخبثها النفوس السليمة مما يستحله بعض الناس كلحم الخنزير والميتة والدم والخمر والزنا والربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال عز وجل: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. الآية: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي ويبطل محمد عليه الصلاة والسلام ويزيل عن الذين يتبعونه عن من أهل الكتاب العهد الثقيل الذي أخذه الله عليهم من العمل بما في التوراة من الواجبات الثقيلة والمحرمات الشديدة التي كانت كالقيود على أعناقهم، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يعني هو ذكر، هم ذكروا من أخص الأمور هي أنه كان من توبتهم مثلا في عبادة العجل أن توبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم، هذا من الأمور التي خففت، فمن أشرك لا تكون توبته بذلك ونحو هذا يعني. وحتى الأمور التي حرمت عليهم بسبب ظلم أنفسهم أباح لهم الإسلام. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية: قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا، قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال: قد فعلت. وعن أبي هريرة. نعم، قبل الحديث إحنا عندنا الآثار والأغلال. ابن تيمية يرى أن الآثار هي الإجابات الشديدة اللي هو التكليف الشديد، والأغلال هي التحريمات، لأن اليهود فرض عليهم أمور شديدة من ناحية العمل ونهوا عن أمور حرمت عليهم وهي أيضا بسبب ظلمهم أنفسهم. قال: فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب، والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور. ودي كلمة جميلة جدا، الآثار والأغلال. الآثار ترجع إلى ما يجب أن يفعلوه، والأغلال هي ما يمنعهم من أن يفعلوه وهو التحريمات. فجمعت هذه الآية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالتخفيف سواء في الفعل أو في الترك. تفضل أكمل. السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي فالذين صدقوا وأقروا بأن محمد رسول الله وعظموه وعانوه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي واتبعوا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مع نبوته، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الآية: أولئك هم المفلحون، أي فالذين آمنوا بالرسول وعظموه ونصروه واتبعوا القرآن الذي أنزل معه هم وحدهم الفائزون الظافرون بالخيرات والخلود في الجنات والناجون من الشرور والمكروهات. نعم، طبعا. وهذه القصة، قصة موسى عليه السلام، من أخص ما نزلت له بيان أن ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا قال: فلما جاءهم ما عرفوا، وكلمة ما عرفوا يدل على أنهم كان عندهم علمه، ولما رأوه وسمعوا ما جاء به عرفوا أنه هو الذي وعدوا به، ولكنهم لكونه ليس من بني إسرائيل حسدوا المؤمنين ولم يدخلوا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، لم يدخلوا في دينه. الشاهد أن هذه الآية أيضا بينت الفلاح، وأن الفلاح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باتباعه واتباع النور الذي أنزل معه وبنصره وتوقيره وتعزيره. طيب، آخر مقطع إن شاء الله معنا اليوم هو: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية هي رقم 158. تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ماشي. مناسبة الآية ما قبلها، مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى لموسى عليه السلام صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من أدركه وآمن به أفلح، أمر تعالى نبيه بإشهار دعوته ورسالته إلى الناس كافة والدعاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكلماته واتباعه. وأيضا لما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم أتى بما يدل على العموم. وأيضا لما ذكر رسول الأمي استطرد بتذكير بني إسرائيل بما وعد الله به موسى عليه السلام وإيقاظهم لإفهامهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، أي قل يا محمد للناس كلهم: يا أيها الناس إني مرسل من الله إلى جميعكم من العرب وغيرهم، ولم أرسل إلى بعضكم دون بعض، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تبارك وتعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأعطيت الشفاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الذي له ملك السماوات والأرض، أي إني رسول من له وحده سلطان السماوات والأرض وما فيهما، وله وحده تدبير ذلك والقيام بتصريفه، كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الآية: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله وحده دون ما سواه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الآية: يحيي ويميت، أي هو وحده الذي بيده إحياء الخلق وإماتتهم، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، وقال سبحانه هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، وقال جل جلاله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الآية فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، مناسبتها لما قبلها لما صدر الأمر بخطاب جميع البشر وكان فيهم من لا يؤمن بالله وفيهم من يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي الأمي، جمع بين الإيمان بالله والإيمان بالنبي الأمي في طلب واحد ليكون هذا الطلب متوجها للفرق كلهم ليجمعوا في إيمانهم بين الإيمان بالله والنبي الأمي مع قضاء حق التأدب مع الله بجعل الإيمان به مقدما على طلب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، للإشارة إلى أن الإيمان بالرسول إنما هو لأجل الإيمان بالله، فقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أي فآمنوا أيها الناس بالله تعالى الذي تلك صفته، وآمنوا برسوله محمد النبي الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، الذي يؤمن بالله وكلماته، أي الذي يؤمن بالله ويوحده. طبعا كلمة النبي اللي هو الأمي اللي هو لا يقرأ لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، قلنا أن هذا في خلاف، هل المراد النبي الأمي الذي هو في الأميين يعني في الأمة التي ليس لها كتاب يقرؤونه عشان يؤكد أن هذا النبي، يعني عايزكم تفهموا هذه الفكرة شباب، هل المراد هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقرأ ولا يكتب أن هذه من آياته، أم أن المراد أن الله بين من أول الأمر أن النبي الخاتم سيكون في الأمة الأمية الذين ليس لهم كتاب يقرؤونه ولن يكون من بني إسرائيل؟ الأقرب هو الثاني عندي والله أعلم، أن هذه الآية ليس المراد منها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، وإن كان هذا جاء في نصوص أخرى، وإنما المراد بيان أن الله تبارك وتعالى من أول الأمر بين في كتب هؤلاء أن النبي سيكون ليس من بني إسرائيل وإنما سيكون من العرب. واضح كده؟ ففي يعني خلاف في معنى الأمي، هم هنا اختاروا أن الأمي بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب. في غيرهم زي ابن تيمية وغيره من العلماء رأوا لا، أن ليس هذا هو المراد بكلمة الأمي في هذا السياق، والذي أميل إليه والله أعلم أن كلمة الأمي هنا بيان أن النبي الخاتم سيكون من العرب وليس من بني إسرائيل، فكلمة الأمي هي تشبه وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين، وفيها كذلك سلب لهذا الفضل الذي كان عند بني إسرائيل، وحتى لذلك جاء في السورة تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، جاءت في هذا السياق في الكلام عن أهل الكتاب النصارى واليهود كذلك. فالمعنى أن النبي الخاتم لن يكون من بني إسرائيل وإنما يكون من الأميين الذين ليس لهم كتاب يقرؤونه وهم العرب، والله أعلم. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. الذي يؤمن بالله وكلماته، أي الذي يؤمن بالله ويوحده في عبادته ويؤمن بكلمات الله التي منها جميع كتبه التي أنزلها على رسله صلوات الله عليه وسلامه. يعني الكلمات هنا أعم من الكتاب، يعني كلمات الله هي أعم من الكتاب، كتب الله هي من كلمات الله، لكن يدخل فيها الكلمات اللي هي قدره ويدخل فيها كذلك شرعه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أو تمت كلمات ربك في القراءة الأخرى. واتبعوه لعلكم تهتدون. أكمل. آسف في لسه في الأول اللي هي الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب واتبعوه. الله عليكم. واتبعوه لعلكم تهتدون، أي واقتدوا أيها الناس بهذا الرسول وأطيعوه لأجل أن تهتدوا إلى الحق، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، نلاحظ سبحان الله أن هذه الآية بيانت أن الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجرد الإيمان بأنه رسول الله وإنما باتباعه. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وده مناسب جدا لما افتتحت به السورة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب ممكن نكمل كمان يعني ربع ساعة إن شاء الله. تفضل أكمل في ومن قوم موسى. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تفسير الآيتين ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله وأمر باتباعه ذكر أن من قوم موسى من وفق للهداية وعدل ولم يجر ولم تكن له هداية إلا باتباع شريعة موسى. ولم يجر يعني من الجور يعني، ولم يجر مش يجر، لا يجر، لم يظلم يعني. تفضل. أحسن الله عليكم. لما أمر الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله وأمر باتباعه ذكر أن من قوم موسى سلا ولم يجر ولم تكن له هداية إلا باتباع شريعة موسى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع شريعة رسول الله بعد مبعث رسول الله بعد مبعثه. فهذا إخبار عمن كان من قوم موسى بهذه الأوصاف. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق أي ومن أتباع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل جماعة يهتدون بالحق الذي شرعه الله عز وجل كما قال تعالى. طبعا كلمة يهدون بالحق فيها معنيان، يهدون يعني أنهم متبعون لهذا الحق مستقيمون عليه، أو بمعنى أنهم يهدون غيرهم أيضا، فيكون المعنى أنهم يعني هادون مهتدون، يعني أنهم يرشدون الناس إلى هذا الحق فيهدون به وهم أنفسهم مهتدون به. تفضل أكمل. السلام عليكم. كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال جل جلاله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الآيات وبه يعدلون أي وبالحق الذي أنزله الله تعالى يحكمون وبالعدل يقومون فلا يظلمون الناس. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآية وقطعناهم 12 أسباطا أمما أي وقسمنا قوم موسى عليه الصلاة والسلام 12 قبيلة كل قبيلة عبارة عن جماعة كثيرة كما قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. الآية وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أي وقلنا لنبينا موسى حين طلب منه قومه أن يسقيهم ماء وهم في التيه اضرب بعصاك الحجر كما قال تعالى وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الآية فانبجست منه 12 عينا أي فانفجرت من الحجر الذي ضربه موسى بعصاه 12 عينا من الماء كما قال تعالى فانفجرت منه 12 عينا. الآية قد علم كل أناس مشربهم أي قد عرف كل سبط وهم بنو أب واحد عينهم التي تخرج من الحجر فيشربون منها ولا يشاركهم فيها غيرهم من الأسباط. وظللنا عليهم الغمام أي وسترنا قوم موسى بالسحاب يقيهم من حر الشمس وهم في التيه كما قال تعالى وظللنا عليكم الغمام الآية، وأنزلنا عليهم المن والسلوى أي وأنزلنا على قوم موسى وهم في التيه رزقا طيبا سهلا يحصلون عليه بلا كلفة ولا مشقة، وهو المن الذي قيل إنه كل ما امتن الله تعالى به عليه من الطعام والشراب مما ليس في تحصيله كلفة ولا مشقة، قيل وهو الترنجبين وهو شيء أبيض ينزل يشبه العسل الأبيض، والسلوى وهو طائر قيل هو السماني وقيل يشبه السماني، كما قال تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأ من المن، كلوا من طيبات ما رزقناكم أي وقلنا لقوم موسى كلوا من حلال المستلذات التي رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي فعصوني ولم يشكروا نعمتي عليهم وما أدخلوا علينا بذلك نقصا في ملكنا ولم يضرونا ولكن كانوا ينقصون. أيوة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي يظلم بمعنى أنه يشرك بالله أو يكفر بآيات الله أو يعصي الله فهو يظلم نفسه لا يظلم ربه تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن بعض هؤلاء المشركين كان يظن أنه يغيظ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بكفره وبإعراضه عن الله وبإعراضه عن آيات الله وبتكذيبه، فربنا قال إنما تظلم نفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني كما في الحديث العظيم اللي هو أشرف حديث لأهل الشام. طيب تفضل أكمل. أحسن الله عليكم ولكن كانوا ينقصون أنفسهم حظوظها من الخير ويضرونها بتعريضها لاستحقاق عقابه. طيب يدخل في الآيات اللي بعدها. تفضل. قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. تفسير الآيتين. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى ما حباهم في طبعا أنا أريد منك أنك أنت تلاحظ أن قصة موسى أو أنباء موسى عليه السلام التي ذكرت هنا يمكن أن تكون شقين. الشق الأول موسى مع فرعون وبعد ذلك إهلاك فرعون ثم موسى مع قومه، نحن الآن في الشق الثاني، فربنا يبين أن قوم موسى لما استخلفهم الله تبارك وتعالى ذكر منهم هذا الظلم، ذكر منهم أنهم قالوا اجعل لنا إلها وذكر عبادة العجل وذكر الآن وذكر كذلك ما فعلوه مع موسى اللي هو ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، وذكر الآن ما فعلوه هنا لما قال الله تبارك وتعالى لهم اسكنوا هذه القرية، فربنا سبحانه وتعالى كأن هذه الآيات هي إنذار لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيبتلون فيما بعد ابتلاء آخر، وهو ابتلاء طبعا هم الآن في مكة سيبتلون بابتلاءات تخص هذا التمكين، وأن الله تبارك وتعالى يحذرهم أن يسلكوا سنن بني إسرائيل، وطبعا هذا جاء بسطه في سورة البقرة لأنها أول سورة نزلت في المدينة، فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة التي مكن الله لها واستخلفها لكنهم عصوا نبيهم ولم يحسنوا فيه الظن، مثلا لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وغير ذلك، فكل ذلك تحذير للمؤمنين أن يكونوا على سنة أولئك. تفضل أكمل. لذلك ختمت السورة بماذا؟ سورة البقرة. أتقولون كما قالت اليهود والنصارى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هم قالوا حملنا من الأعمال ما نطيق وهذه التي لا نطيق، لما قال الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقولون كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل ما يذكر عن أنباء بني إسرائيل مع موسى هذا هو تحذير للأمة أن يكونوا على سنن هؤلاء، وكذلك إنصاف وعدل من الله تبارك وتعالى أنه يذكر أن منهم من كان يهتدي بهذا الحق وبه يعدل. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي واذكر يا محمد حين قال الله تعالى لقوم موسى لما خرجوا من مصر اسكنوا مدينة بيت المقدس واستوطنوها، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الآيات: وكلوا منها حيث شئتم، أي قال الله لقوم موسى: وكلوا من ثمار هذه القرية وحبوبها ونباتها في أي مكان شئتم منها. وقولوا حطة، أي وقولوا طلبنا ومسألتنا يا ربنا أن تحط ذنوبنا. وادخلوا الباب سجدا، أي وادخلوا باب القرية ركعا منحنين متواضعين وخاضعين لله تعالى. لا، في خلاف، في خلاف في السجود هنا، هل هنا هل هو سجدة شكر لله؟ قاله بعض أهل العلم، وبعضهم قال السجود هنا بمعنى الانحناء تواضعا وخضوعا لله. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ودخلوا الباب سجدا، أي ودخلوا باب القرية ركعا منحنين متواضعين وخاضعين لله تعالى نغفر لكم خطيئاتكم، أي إذا قمتم بما أمركم الله تعالى به فقلتم حطة ودخلتم باب القرية ساجدين فإننا نستر جميع ذنوبكم ونتجاوز عن مؤاخذتكم بها. سنزيد المحسنين، أي سنزيد المطيعين لله الذين أحسنوا أعمالهم وأتقنوها بمراقبة الله تعالى فيها فعبدوه كأنهم يرونه، سنزيدهم على مغفرتنا لذنوبهم ثوابا من خير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، أي فغير الظالمون من قوم موسى ما أمرهم الله أن يقولوه ليغفر لهم ذنوبهم، فقالوا بدل حطة حبة في شعرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم. أيوة، أستاههم. أحسن الله إليكم. فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. الحديث: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، أي فبعثنا على الذين بدلوا ما أمرهم الله به عذابا نزل عليه من السماء، إما الطاعون وإما غيره، كما قال تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. وقال سبحانه: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. بما كانوا يظلمون، أي أرسلنا على قوم موسى العذاب بسبب ظلمهم لأنفسهم بمعصية الله. نعم، وهذا يدل على أن أي عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، سواء في العقوبة إيمانية أو تحريم الطيبات أو نحو ذلك، كل ذلك لا يكون إلا بسبب من العبد، والله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. طبعا هذه الآيات عظيمة جدا، لأنها ينذر بها الصحابة ويخوفون أن يكونوا على مثل هذا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم معتبرين بهذه الآيات، وكانوا خير أصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. طيب أكمل، ممكن نأخذ قصة كذلك أصحاب السبت. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم فتأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تفسير الآيات: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي واسأل يا محمد اليهود الذين بحضرتك عن خبر المدينة التي كانت على شاطئ البحر إذ يعدون في السبت، أي اسأل اليهود عن اعتداء أهل تلك القرية في يوم السبت ومخالفتهم لما أمرهم الله به من تعظيم يوم السبت بالانقطاع للعبادة وترك العمل والاصطياد فيه، كما قال سبحانه: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت الآية، وقال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الآية، وإذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي اسألهم حين اعتدى أهل تلك القرية عندما كانت الأسماك الكثيرة تجيء إليهم في يوم السبت مقبلة ظاهرة. هو فسر هنا القرية بأهل القرية كالعادة التي يفعلها بعض المفسرين، والصواب أن القرية لا تطابق أهل القرية، لأن القرية تدل على كل من فيها، يعني كلمة القرية غير واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، هذا يدل على أن من كانوا في هذه القرية يعدون في السبت. هل يلزم أن يكونوا من أهلها؟ لا يلزم، ممكن يكون هؤلاء دخلوا هذه القرية أو استوطنوها، فأهل القرية الذين ولدوا فيها. أما كلمة القرية فتدل على كل من فيها أو على من فيها عموما، سواء كانوا منها، يعني كانوا من أهلها ولدوا فيها، أو كانوا دخلوا هذه القرية لغرض أو استوطنوها. تمام، وإن شاء الله يأتي بإذن الله لما تأتي واسأل القرية التي كنا فيها ممكن نتكلم يعني ببحث بسيط جدا عن الفرق بين القرية، كلمة القرية في القرآن، وأهل القرية وأصحاب القرية. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي وفي سائر الأيام غير يوم السبت لا تأتيهم الحيتان، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي مثل ذلك الابتلاء العظيم الذي وصفنا نختبرهم بسبب خروجهم عن طاعة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، أي واذكر يا محمد حين قالت جماعة من أهل تلك القرية لمن كان يعظ المعتدين منهم: لماذا تنهون المستحلين للصيد في يوم السبت والله سيهلكهم في الدنيا بعذاب يستأصلهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي أو سيعذبهم الله بعذاب شديد، كما قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، وقال سبحانه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا الآية. وقال عز وجل: فأما الذين كفروا فالآخرة وما لهم من ناصرين، وقال جل جلاله: لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون الآية. قالوا معذرة إلى ربكم، أي قال الذين ينهون المعتدين عن معصية الله: نحن نعظهم من أجل أن نعذر عند الله فيما فرض علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يؤاخذنا بالتقصير في ذلك ولعلهم يتقون، أي ونعظهم أيضا رجاء أن تؤثر فيهم موعظتنا فيمتثلوا أوامر الله تعالى ويجتنبوا نواهيه فيكفوا عن اقتراف هذا الجرم العظيم وهو مخالفة نهي الله تعالى عن صيد السمك يوم السبت. نعم، يعني هذا يدل على ماذا؟ على أن المؤمن يجب أن ينهى عنه سواء استجيب له أو لم يستجب، هو قال معذرة إلى ربنا، هذا هو الأصل، ولعلهم يتقون، هذا قد يحصل، لكن لا يربط المؤمن نهيه عن المنكر أو أمره بالمعروف بأن يستجاب له، وإنما هذا حق يجب أن يقام به. لذلك بعض الناس أحيانا مثلا لما نريد أن نتخذ موقفا في أمر ما فيقول: ما فائدة ذلك؟ وهل سينتهي الكافر عما يفعل؟ طب ومن الذي قال أن النهي عن المنكر مشروط بأن يستجيب المنهي؟ أبدا، وإنما هذا واجب على العبد المؤمن، كما أن النبي مأمور بأن يدعو إلى دين الله وإن لم يستجب له أحد، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هل هناك رسول أطاعه كل الناس؟ لا. فربنا سبحانه وتعالى يبين الواجب، وهذا أيضا مناسب لما نزلت له السورة وهو بيان الإصلاح والإفساد، أنجينا الذين ينهون عن السوء. فهناك قوم ينهون عن السوء، سواء انتهى من ينهونه أو لم ينتهي، هم فعلوا ما وجب عليهم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما ترك المعتدون ما أمرهم الله تعالى به من تعظيم يوم السبت، ولم يقبلوا نصيحة الواعظين، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي أنجينا من العذاب الذين كانوا ينهون المعتدين عن ارتكاب السيئات واستحلال المحرمات، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي وأخذنا الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله بعذاب شديد، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الآية. بما كانوا يتقون. لا، إحنا عايزين بس التعليق اللي هو فلما اللي هو أنجينا الذين ينهون عن السوء، في تعليق اللي هو رقم 3 عندك اللي هو قال ابن كثير نص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. قال الشنقيطي، تفضل. السلام عليكم. قال الشنقيطي أشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما نهيت عنه من اليهود، هل عذبوا أو نجوا، حتى بيّن له مولاه عكرمة دخولهم في الناجين دون المعذبين، وهذا هو الحق، لأنه سبحانه قال عن الساكتين وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم، وإن لم يواجهوهم بالنهي فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فلما قام به أولئك سقط عن الباقين، فلم يكونوا ظالمين بسقوطهم. وأيضا فإنه سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا به وعتوا عما نهوا عنه، وهذا لا يتناول الساكتين قطعا. نعم، هذا تعليق حسن جدا. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فلما عتوا عما نهوا عنه، طبعا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، لم يذكر هذا العذاب، لذلك الطاهر بن عاشور ماذا قال هنا؟ وقد أجمل هذا العذاب هنا فقيل هو عذاب غير المسخ المذكور بعده، وهو عذاب أصيب به الذين نسوا ما ذكروا به، أي أن الله أعذر إليهم فابتدأهم بعذاب الشدة، فلما لم ينتهوا وعتوا سلط عليهم عذاب المسخ، وقال وقيل العذاب البئيس هو المسخ، فيكون قوله فلما عتوا عما نهوا عنه بيانا، يعني هل الله سبحانه وتعالى أنذرهم أولا بعذاب قبل المسخ اللي هو العذاب البئيس، ثم لما عتوا ولم ينفعهم هذا الإنذار فربنا سبحانه وتعالى مسخهم، أو أن هو عذاب واحد اللي هو العذاب البئيس هو نفسه المسخ، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّنه في الآية التي بعدها؟ واضح؟ تفضل اقرأ كده أو خليني أكمل هنا. وقيل العذاب البئيس هو المس، فيكون قوله فلما عتوا عما نهوا عنه بيانا بمنزلة التأكيد لقوله فلما نسوا، صيغ بهذا الأسلوب لتهويل النسيان والعتو، ويكون المعنى أن النسيان وهو الإعراض وقع مقارنا للعتو. نعم، هذا كلام حسن جدا في البيان، هل كان لهم عذاب بمثابة الإنذار ثم لما عتوا عنه مسخوا، أو أن المراد أن الله ذكر عنهم النسيان والعتو وأنهم عذبوا بعذاب واحد هو المسخ مباشرة. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فلما عتوا عما نهوا عنه، أي فلما تمردوا وتجاوزوا ما نهوا عنه وتمادوا في صيد السمك يوم السبت، وقيل فلما تكبروا عن ترك ما نهاهم الله عنه، قال تعالى بل لجوا في عتو ونفور، وقال سبحانه لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وقال عز وجل وعتوا عن أمر ربهم الآية، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي فلما تمردوا وتكبروا قلنا لهم صيروا قردة حقيرين مطرودين من الخير، كما قال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وقال تعالى أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، وقال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. طيب، في فائدة هنا في مجموعة فوائد، اللي هي الفائدة الثالثة. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية إلى قوله: وإذ قالت أمة، قال انقسم سكان القرية الواحدة إلى 3 أمم. ممكن تقرأ دي بعدينك يا زاهر في الفوائد، نعم اللي هي الفائدة الثالثة. بس من أول انقسم سكان القرية. تفضل. أحسن الله عليكم. أنا عندي يا شيخ من تلك الحكم الثلاث اثنتين، أما الحكم لا، اللي هي مش موجودة عندك؟ لا موجودة. مش موجودة، صح، لأن هي منقولة من كتاب ظلال القرآن، وما تقريبا ما بيذكرهاش على الموقع. طيب، هات الفايدة الرابعة كده، اللي هي عندك رقم 3، اللي هو: إذ قالت أمة منهم لما تعظون. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم أو لا، عذابا خلاص قريبا. يعني يعتبر إحنا، لا يعتبر ذكرناه أثناء الكلام، إن هو ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاستجابة، هو كررها هنا مرة أخرى. طيب، خلينا ممكن أقرأ أنا الفائدة دي. وقال: انقسم سكان القرية الواحدة إلى 3 أمم: أمة عاصية محتالة، وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة، وأمة تدع المنكر وأهله، وتقف موقف الإنكار السلبي ولا تدفعه بعمل إيجابي، وهي طرائق متعددة في التصور والحركة تجعل الفرقة الثلاثة أمما ثلاثة. فلما لم يجد النصح، ولم تنفع العظة، وسدر السادرون في غيهم، حقت كلمة الله وتحققت نذره. فإذا كان الذين ينهون عن السوء في نجوة من السوء لا فإذا كان الذين ينهون عن السوء في نجوة مش عارف ليه عامل فصل عندي في نجوة من السوء، وإذا الأمة العاصية يحل بها العذاب الشديد. فأما الفرقة الثالثة أو الأمة الثالثة فقد سكت النص عنها، ربما تهوينا لشأنها، وإن كانت لم تؤخذ بالعذاب، إذ إنها قعدت. فهمت، عايز يوصل لي، يعني عايز يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكرهم وإن كانوا نجوا، لأنهم لم يقفوا موقفا يذكرون به. يعني ده وجه حسن، يعني إنه ممكن فعلا يكونوا حتى لو نجوا، لكن ليس لهم مقام صدق في هذا، لأنهم لم ينالوا شرف هذا، يعني ليس لهم هذا المقام، وإن كانوا هم أنكروا، لكن ليس لا أنكروا، لأنهم قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم، لكن ليسوا كفضل الذين نهوا عن السوء. وهذا يدل على أن السورة أصلا نزلت تتكلم عن الإصلاح، والإصلاح في أمرين: أعظم الإصلاح هو إخلاص الدين لله، وكذلك طاعته. طيب، ممكن آخر حاجة بقى ناخدها دي لحد كلمة: إنا لا نضيع أجر المصلحين، عشان يعني نقف هنا، لأن احنا كده يكون عدنا 3 ساعات. تفضل يا زاهر. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم، الآية الأولى مناسبة الآية لما قبلها. تفضل. لما ذكر الله تعالى، أحسن الله عليكم، مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى قبح فعالهم واستعصائهم أخبر تعالى أنه حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة، فقال تعالى: وإذ تأذن ربك، أي واذكر يا محمد حين أعلم ربك اليهود بما قضاه عليهم مما هو واقع بهم لا محالة، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الآيات: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي أعلمهم مؤكدا لهم بأنه سيرسل ويسلط عليهم في الدنيا إلى يوم القيامة من يذيقهم أشد العذاب بسبب كفرهم وعصيانهم واحتيالهم على المحارم. نعم طبعا طبعا ذكر في هذا أن وقيل المراد اللي هو بخت نصر اللي هو وقيل العرب، يعني قيل الذين يسومونهم سوء العذاب بخت نصر أو العرب اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي وهو أظهر فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. وقال ابن عطية الصحيح أنها عامة في كل حال من أحوال اليهود مع هذه الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأن يعذبهم الله تبارك وتعالى بأيدينا. قال ابن كثير يقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين وقيل 13 سنة وكان أول من ضرب الخراج، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكلدانيين ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا تحت قهري وذمتي يؤدون الخراج والجزية، ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم وذلك آخر الزمان. طيب قال وذهب بعض المفسرين إلى أن العذاب المذكور هنا هو الجزية والإذلال، منه ابن عطية وممن روي عنه هذا القول من السلف ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي ومجاهد. في كلمة بعثنا في تعليق لابن عاشور البعث والإرسال هو يؤذن بأن ذلك في أوقات مختلفة وليس ذلك مستمرا يوما فيوما. دي جميلة جدا، يعني مش لازم إن هم يبقون في كل وقت في هذا، لا ممكن يكونوا في أوقات في شيء من العز والتمكين لكن بعد ذلك يعقبه ذلة. طيب تفضل أكمل واحتيالهم على المحارم كما قال الله ضربت عليهم. تفضل. أحسن الله عليكم. كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية: إن ربك لسريع العقاب، أي إن ربك يا محمد يعاقب الكفار والعصاة بلا تأخير إذا حل وقت عذابهم، وإنه لغفور رحيم، أي وإن ربك كثير المغفرة عباده التائبين فيستر ذنوبهم ولا يعاقبهم بها، رحيم بهم إذ يقبل توبتهم ويتقبل طاعتهم ويثيبهم عليها، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما أخبر الله تعالى بالتأذن كان كأنه قيل فأسرعنا في عقابهم بذنوبهم وبعثنا عليهم من سامهم سوء العذاب بالقتل والسبي، فعطف عليه قوله وقطعناهم أي بسبب ما حصل لهم من السبي المترتب على العذاب تقطيعا كثيرا بأن أكثرنا تفريقهم وقطعناهم في الأرض أمما، أي ومزقنا بني إسرائيل في أقطار الأرض إلى جماعات متفرقة بحيث لا تخلو ناحية من الأرض منهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي من بني إسرائيل الصالحون الذين يؤمنون بالله ورسله ومنهم من انحطت رتبتهم عن مرتبة الصلاح فكانوا عصاة مذنبين أو كفرة مجرمين، كما قال تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون. طبعا في تعليق مهم ابن جرير قال وإنما وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم وقبل كفرهم بربهم اللي هو إيه منهم الصالحون، وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى بن مريم صلوات الله عليه. يعني كلمة منهم الصالحون ومنهم دون ذلك هذه صفة قبل أن يكفروا بعيسى، فمن كفر منهم بعيسى فليس صالحا، فالمراد منهم الصالحون إما أن يكون هذا ثناء عليهم قبل أو ثناء عليهم بأنهم الصالحون الذين يتبعون رسل الله إذا جاءوهم. تفضل أكمل. وقال الشنقيطي منهم الصالحون، منهم قوم صالحون مطيعون لله، وهم الذين كانوا، قال هم الذين كانوا على شرع موسى بن عمران لم يغيروا ولم يبدلوا حتى ماتوا على ذلك أو أدركوا محمدا فأمنوا به صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. وقال سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال: الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الآية: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي واختبرنا بني إسرائيل بالأحوال الحسنة كالرخاء والخصب والعافية تارة، وبالأحوال السيئة كالشدة والجدب والأمراض تارة أخرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الآية: لعلهم يرجعون، أي اختبرنا بني إسرائيل بالخير والشر ليتوبوا ويرجعوا عن معصية الله عز وجل إلى طاعته. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الآية: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي فجاء بعد أولئك القوم الذين كان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك جيل سوء لا خير فيه، قد أخذوا التوراة من أسلافهم وعلموا ما فيها من الأحكام، يأخذون عرض هذا الأدنى، أي إن خلف السوء الذين ورثوا التوراة يأخذون المال الحرام من الرشوة وغيرها من متاع الدنيا الزائل وأضاعوا. كاتب عندك كاتب عندك خلف ولا خلف؟ خلف السوء. خلف. أيوة هو الخلف. تفضل. السلام عليكم. أي إن خلف السوء الذين ورثوا التوراة يأخذون المال الحرام من الرشوة وغيرها من متاع الدنيا الزائل وأضاعوا العمل بالتوراة، كما قال تعالى: فويل للذين الرشوة، زي اسمها الرشوة. تفضل. السلام عليكم. من الرشوة وغيرها من متاع الدنيا الزائل وأضاعوا العمل بالتوراة، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ويقولون سيغفر لنا، أي ويقول هؤلاء الذين يأخذون المال الحرام ويخالفون كتاب الله تعالى يقولون اغترارا وتمنيا على الله الباطل سيغفر الله لنا ذنوبنا هذه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، أي وإن جاء أولئك اليهود كسب حرام من متاع يعني قولهم سيغفر لنا هذا ليس استغفارا، وإنما هم يقولون سيغفر لنا، يعني هم لم يستغفروا الله ولم يندموا على فعلهم ولم يستقبحوا ذلك لا في الحال ولا في المستقبل. لذلك قال السعدي: هذا قول خال عن الحقيقة، فإنه ليس استغفارا ولا طلبا للمغفرة، فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على ألا يعودوا، لكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذونه. حتى في قوله سيغفر لنا، هذا يدل على أنهم يتمنون على الله الأماني، بخلاف المؤمن إذا أصاب ذنبا فإنه يستعظم ذلك ويستغفر. الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، أي وإن جاءك أولئك أي وإن جاء أولئك اليهود كسب حرام من متاع الدنيا الزائل مثل الكسب السابق استحلوه وتناولوه مرة ثانية إصرارا منهم على ذنوبهم فهم منهمكون في أخذ الحرام، ومع هذا يزعمون أن الله تعالى يغفر لهم. الآية القادمة هي من أعظم الآيات في مسؤولية طالب العلم أو العالم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، يعني من فضله الله تبارك وتعالى بأن علمه وهداه لعلم الكتاب فقد أخذ عليه هذا الميثاق ألا يقول على الله إلا الحق وقد درس ما فيه، والدراسة تدل على ماذا؟ أنه خبر ما فيه وعلم ما فيه. والدراسة هي يعني تأتي من درس القمح، أو اللي هو إن إنسان يعني درسه، بمعنى تعب فيه وبذل فيه إلى أن تعلمه، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فربنا يقول يعني من قرأ الكتاب وتعلمه أخذ عليه ميثاق هذا الكتاب، وألا يقول على الله إلا الحق، وألا يتصرف إلا بناء عليه. ثم قال والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الضلال أو الفتنة لا تأتي من باب واحد وهو باب الجهل أو عدم العلم، لا، قد تأتي العالم فيفتن بها. ولذلك ربنا سيقص علينا بعد ذلك ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا نبأ الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها. لماذا؟ لأنه اتبع هواه. فالضلال يكون كذلك باتباع الهوى، بل هو أعظم الضلال. فهؤلاء يعني تعلموا ودرسوا وعلموا الحق، لكنهم مع ذلك قالوا على الله غير الحق وأخذوا عرض الحياة الدنيا، والعرض هو الأمر الذي يزول ولا يدوم. فلذلك ربنا قال والدار الآخرة خير، فالدار الآخرة خير وأبقى، واضح. فهؤلاء أخذوا هذا العاجل، العرض هو عاجل وزائل، ولم يعلموا أن الدار الآخرة خير للذين يتقون. لذلك ربنا قابل هؤلاء بمن؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا يدل على أن العالم إذا فسد فهو مفسد أيضا، يعني هو فاسد ومفسد، نعوذ بالله من الضلال. وهذه الآية، هذه الآية مع الآية الأخرى اللي هي واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، من الآيات التي ينبغي أن تكون نصب عيني طالب العلم دائما كده تكون أمامه. الآية الأولى هنا اللي هي فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لا، فخلف بعدهم خلف ورثوا الكتاب، والآية الأخرى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ أي ألم يؤخذ على أولئك اليهود الذين ورثوا التوراة وأكلوا تلك المكاسب الخبيثة العهد المؤكد في التوراة بأن يبينوا الحق للناس ولا يكذبوا على الله سبحانه؟ كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ودرسوا ما فيه، أي والحال أنهم قد قرأوا كتاب الله وعلموا ما فيه وفهموا معانيه. لا، هي كلمة درسوا ما فيه كلمة أكبر من مجرد القراءة. كلمة درسوا كلمة تدل على ماذا؟ تدل على العناية، وأنهم تعبوا فيه وارتاضوه وبذلوا فيه. فكأن هؤلاء يعني أعلى من مجرد إن هم علموا ما في الكتاب، لا، ده هم كأنهم خبروا ما فيه وعلموا يقينا أن وعد الله هو الحق وهو الصدق، لكنهم مع كل ذلك لم يعملوا به. وهذا سبحان الله، هذا إنذار عظيم لكل إنسان من الله عليه بالعلم وتحقق الحق، لكنهم مع ذلك اتبع هواه أو اتبع زينة الدنيا. وده مناسب جدا للأولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لأن من الأمور التي تصد عن هدى الله حب الدنيا. احنا ذكرنا ولا تتبعوا من دونه أولياء، ذكرنا أن أول الأولياء المضلين الشيطان، وكذلك اتباع الآباء على ضلالهم، والأئمة المضلون مثل السامري وغيرهم، تمام، والذين استكبروا من قوم شعيب وغيرهم. كذلك يدخل الكبر ويدخل الهوى ويدخل حب الدنيا، كما جاء هنا اللي هو يأخذون عرض هذا الأدنى، وكما ذكر في قصة أصحاب السبت، وكما ذكر في السورة وغرتهم الحياة الدنيا. فضل أكمل. أحسن الله إليكم. ودرسوا ما فيه، أي والحال أنهم قد قرأوا كتاب الله وعلموا ما فيه وفهموا معانيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، أي وما أعده الله تعالى في الآخرة من ثواب ونعيم خير للذين يمتثلون ما أمر الله تعالى به ويجتنبون ما نهى عنه من هذا الحطام الدنيوي الفاني. أفلا يكون لكم عقل يا من تأخذون الحرام وتخالفون كتاب الله تنظرون به إلى العواقب، فتعلمون أن ما عند الله خير من هذا العرض القليل الزائل الذي تستعجلونه في الدنيا وترتدعون به عن التهافت على هذا الكسب الحرام المورث لخزي الدنيا والآخرة. ماشي. ولو قال أفلا يكون لكم عقل، وبعدين المفروض بقى فتعلموا، لأن الفاء دي هتكون سببية لأنها سبقت باستفهام، يعني أفلا يكون لكم عقل فتعلموا أن ما عند كذا. ماشي. قال وترتدعون به عن التهافت على هذا الكسب الحرامي المورث لخزي الدنيا. قال قال الله عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، وقال والآخرة خير وأبقى. قال والذين يمسكون بالكتاب، تفضل، والذين يمسكون بالكتاب يدل على أول ما نزلت له السورة اللي هو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. تفضل. أحسن الله إليكم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. مناسبة الآية لما قبلها، وقعت جملة والذين يمسكون بالكتاب إلى آخرها عقب التي قبلها، لأن مضمونها مقابل حكم التي قبلها، إذ حصل من التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين أخذوا عرض الأدنى قد فرطوا في فق الكتاب ولم يكونوا من المتقين، فعقب ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمالهم وهم الآخذون بميثاق الكتاب والعاملون ببشارته بالرسل وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك يستكملون أجرهم لأنهم مصلحون. نعم، يعني سبحان الله، هذه الآية يعني تعتبر ترجمة لما ذكر في أول السورة، اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فربنا ذكر مثالا للذين اتبعوا من دون الله أولياء وذكر ما أصابهم، تمام، وذكر في المقابل الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، واضح. فدي تعتبر مثال لما جاء في أول السورة. تفضل أكمل. السلام عليكم. والذين يمسكون بالكتاب أي والذين يعتصمون بكتاب الله عز وجل ويعملون بما فيه، وأقاموا الصلاة أي وحافظوا على الصلاة وأقاموها بحدودها، إنا لا نضيع أجر المصلحين أي فمن تمسك بالكتاب وأقام الصلاة فهو من المصلحين الذين يصلحون أنفسهم وأعمالهم ويصلحون غيرهم، ونحن لا نضيع ثوابهم، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال سبحانه إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. طيب طبعا هذه الآيات اللي إن لا نضيع أجر المصلحين فيها يعني تقدمت بقول الله والذين يمسكون بالكتاب، وكلمة يمسكون بالكتاب تدل على أنهم في كل ما يمرون به ينظرون إلى هذا الكتاب إلى ما فيه من العلم والعمل ويتمسكون به، فبه يرون وبه يتصرفون، يعني يأخذون علمهم عنه وعملهم عنه. إنا لا نضيع أجر المصلحين يدل على أن أول الإصلاح والاستمساك بهذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مستمسكين به. نكتفي على هذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وندعو الله تبارك وتعالى أن ينصرنا نصرا مؤزرا، وأن ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أن ينزله بأولئك المعتدين الفجرة وكل من عاونهم، وأن يكشف كل منافق، وأن يخزيهم، وأن يعذبهم الله تبارك وتعالى بأيدينا، وأن ينصرنا عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، وأن ينزل عليهم سكينته، وأن يصرف عنهم شر كل ذي شر. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. سبحان الله، يعني أنظر إلى عدد الطلاب، يعني يبقى من أول الدرس إلى آخره، جزاكم الله خيرا على صبركم وعلى طلب هذا القرآن، وأسأل الله أن يهدينا بهذا وأن يثبتنا به، وهذا خير ما نقضي فيه أوقاتنا، أن نتعلم كتاب الله تبارك وتعالى ونستهدي به، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه، وأن نكون ممن يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، وأن لا يضيع الله تبارك وتعالى أجرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.